بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نريد أن نتحدث اليوم عن مصطلح يدور في أوساط الناس اليوم، وهو مصطلح الإصلاح. فإننا في هذه الأيام نسمع معا للإصلاح، معا للتغيير، معا لكذا وكذا، والحركة الإصلاحية والمصلحون والإصلاحيون الجدد والإصلاحيون هنا والإصلاحيون هناك، حتى في وسط جماعات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نجد أنه يظهر ما يسمى بالإصلاحيين وغير ذلك من الكلام الذي يدور. ولكي نحكم على هذا الأمر لابد من معرفة ما هو الإصلاح. الإصلاح ضد الإفساد، والإصلاح هو العودة إلى الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فالله سبحانه وتعالى فطر الناس على توحيده، وفطرهم على معرفته سبحانه وتعالى، وفطرهم على عبادته، وفطرهم على اللجوء إليه، وفطرهم على التحاكم إلى شرعه والنزول على أمره واجتناب نهيه. هذا ما فطر الله عز وجل عليه الناس وما جاءت به الرسل. فإن الرسل كانوا إصلاحيون، لأنه كلما ظهر الفساد ابتعث الله عز وجل رسولا ليصلح الناس. كان بين نوح وآدم 1000 سنة كان الناس فيها على التوحيد، على توحيد الله سبحانه وتعالى. فلما ظهر الشرك في قوم نوح أرسل الله عز وجل إليهم نوحا يأمرهم بأن يعودوا إلى فطرتهم التي كانوا عليها. فالعود هنا عود أحمد، ليس كل رجوع إلى الوراء مذموم، وليس كل تقدم إلى الأمام ممدوح. ففرعون يقدم قومه يوم القيامة فيوردهم النار، وهو على رأس هؤلاء متقدم عليه. والرجوع إلى الحق فضيلة، كما يقول الناس حتى في مصطلح الناس، الرجوع إلى الحق فضيلة. إذا رجعوا إلى الحق رجعوا إلى الفضيلة. فالرجوع إذا كان إلى الحق فهو ممدوح، وإذا كان التقدم في الباطل فهو مذموم. فعندما يأتي الرسل إنما تكون دعوة الرسل هي إعادة الناس إلى الأصل، إعادة الناس إلى ما كانوا عليه. على ماذا كانوا؟ كانوا على توحيد الله، كانوا على عبادة الله، كانوا على التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فالعود هنا عود إلى الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس جميعا، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء. خلقت عبادي حنفاء يعني موحدين، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الشياطين حولتهم عن دينهم الذي هو الحنيفية السمحة الذي هو الإسلام. فإذا حولتهم عن الإسلام فأردنا أن نصلح إنما نريد إعادتهم إلى الإسلام الذي كانوا عليه والذي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذا هو التحول والتغيير إلى الأسوأ، فإن الله سبحانه وتعالى خلق العباد على الإسلام، فيولد المرء مسلما فيأتي أبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا، أو ينصرانه فيجعلانه نصرانيا، فينقلان هذا العبد الذي خلقه الله على الإسلام إلى غير الإسلام. عندما نقول نحن نريد أن نصلح، نريد أن نعيد هذا المرء إلى فطرته، إلى ما خلق الله سبحانه وتعالى، خلقه الله سبحانه وتعالى عليه. فهذا هو الإصلاح، هو العودة إلى الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها الناس جميعا. وبهذا أتى الأنبياء، كما قال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. أي ما جئت إلا للإصلاح، ما جئت إلا للإصلاح. وهذا هو الإصلاح الحقيقي، الإصلاح الحقيقي هو إصلاح الأنبياء الذين يبصرون الناس بدين الله سبحانه وتعالى المنزل من عند الله عز وجل بوحي من الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين. أما ما سوى هؤلاء الأنبياء وأتباعهم من العلماء وتابعيهم ممن تبعوهم على الحق والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، من خلاف ذلك إنما هو إفساد، وإن ادعى أصحابه أنهم يصلحون، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هؤلاء أهل إفساد في الأرض، يعني المنافقين يفسدون في الأرض لكن يدعون الإصلاح. حتى الفرعون اللئيم هذا الذي جمع حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، حتى هذا كان يدعي الإصلاح ويتهم المصلح والذي جاء ليصلح الكون، يتهم بالإفساد، يتهم موسى عليه السلام بأنه مفسد. لأن الإنسان قد يدعي ما يدعيه، لكن المهم أن يقيم الحجة والبراهين على دعواه، المهم أن يقيم الحجة والبراهين على هذه الدعوة التي يدعيها. ففرعون كان يقول لقومه: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. الذي أهديكم إليه هو سبيل الرشاد. كذاب، أفاق، كما هو يعني دأب كثير من الناس الذين يدعون إلى الإصلاح. الحزب الشيوعي، حزب الاشتراكي، العلمانيين، الديمقراطيين وغيرهم يدعون إلى الإصلاح، يدعون إلى الإصلاح. الإصلاح هذا ينبثق من عقيدة، الإصلاح ينبثق من عقيدة، من عقيدة المرء. إذا كانت عقيدته صحيحة فما ينبثق عنها يكون صحيحا، وإذا كانت العقيدة فاسدة فما ينبثق عنها لابد أن يكون فاسدا. لا يتصور الإصلاح من إنسان هو في ذاته فاسدا. الإناء ينضح بما فيه، الإناء ينضح بما فيه. إذا كان الإناء مليئا بالوسخ والدرن والنجاسات فإنه ينضح بوسخ ونجاسات أيضا، ينضح بوسخ ونجاسات. لا يتصور من ذلك إصلاح. الإصلاح الحقيقي هو من هذا الإناء النقي، هذا المعين الصافي الذي جاء به الأنبياء والمرسلين، هذا الذي يتصور منه الإصلاح، لأنه إناء نقيا معينا صافيا. إذا شربت منه شربت ماء عذبا ذلالا، أو شربت لبنا صافيا ليس فيه دم ولا روث. وما سوى ذلك إما أن يكون دم نجس، وإما أن يكون روث نجس أيضا. فاللبن يخلص من يخرج من بين فرث ودم لبنا سائغا خالصا سائغا للشاربين. فهذا المنهج الرباني يختلف عن منهج أصحاب الأرواث وعن منهج أصحاب الدماء، هذا منهج خلاف هذه المناهج الباطلة. فالمنهج الحقيقي الصحيح هو ما جاء به الأنبياء والمرسلين. والعجب أن فرعون كان يقول: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يقول في حق موسى عليه السلام، يعني موسى الذي جاء بالرسالة من الله عز وجل يظهر الفساد في الأرض، وفرعون أفسد الخلق يدعو الناس إلى أنه مصلح وأنه يريد أن يصلح الكون. وهذا ما نسمعه، يأتينا هذا أو ذاك ويقول أنا أريد التغيير وأريد الإصلاح وأريد كذا وكذا، وهو على مناهج مخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإنسان بعيدا عن الله عز وجل فلا يتصور منه الإصلاح أبدا، لا يتصور منه الإصلاح أبدا، لأنه لا يأتي إلا بفساد. أي شيء يأتي به سيكون فاسدا إذا كان بعيدا عن دين الله سبحانه وتعالى. متى يصلح الإنسان؟ إذا كان منهجه هو منهج الأنبياء والمرسلين، منهج الأنبياء والمرسلين. ولو أردنا أن نعرف ذلك سنجد أن هذا المنهج الإصلاحي هو الذي ارتقى بهذه الأمة حتى صارت خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة أي العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شر أمة، وكانوا أرذل أمة، وكانوا أفقر أمة، كانوا يأكلون الخنافس والعقارب وجذوع الشجر وأوراق الشجر، لا يجدون شيئا يأكلونه، يعيشون على السرقة والقتل وشرب الخمر والزنا والتعامل بالربا، كل الموبقات كانت فيهم، وكانوا يعني في شراذ متقاتلة، وكانوا يتنقلون خلف الكلأ والماء بغنيمات، أحسنهم حالا عنده غنيمات وشيء من الإبل يرعاها، وأحسنهم حالا يتكسب من تجارة مرة في الشام ومرة في اليمن يتكسبون منها يعيشون، أو ما يأتي من الحجيج الذين كانوا يحجون إلى بيت الله الحرام. وكانت معيشتهم على هذا في هذا الحال المذري الحقير الذي كان عليه العرب قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء ارتقى بهذه الأمة من الحضيض إلى القمة، أخذهم من الحضيض إلى القمة، صاروا بعد أن كانوا أحقر أمة وأرذل أمة خير أمة أخرجت للناس، كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكي نستوعب الحركة الإصلاحية لابد أن ننظر الفرق بين الأمة قبل الإسلام والأمة بعد الإسلام، وبماذا تم الإصلاح، وبماذا تم الإصلاح. سنجد أن هذه الأمة التي كانت أمة حقيرة صارت القمة وصارت خير أمة أخرجت للناس. بماذا حدث هذا؟ بماذا حدث هذا؟ حدث هذا بمقومين أساسيين، المقوم الأول الرسالة، والمقوم الثاني حملة الرسالة، والمقوم الثاني حملة الرسالة. الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله كانت كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. توافق مع ذلك رجال حملوا هذه الرسالة بصدق وأدوها بأمانة، حملوا هذه الرسالة بصدق وأدوها بأمانة. لكي نعرف ما هو الخلل الذي حدث في هذه الأمة فحدث فيها الانهيار، لأننا لابد لكي نعرف كيف نقوم بهذه الأمة مرة ثانية لابد أن نعرف لماذا انهارت هذه الأمة، لماذا انهارت هذه الأمة. العلامة ابن خلدون رحمه الله يقول في مقدمته إن الأمة إذا قامت على مقوم من المقومات فإنه إذا انهار هذا المقوم فإنها لابد أن تنهار. فإذا قامت على مقوم اقتصادي، يعني كانت تقوم على المال والجاه، فإنه إذا انهار المقوم الاقتصادي تنهار الأمة. وإذا قامت على مقوم عسكري فإنه إذا ضعفت قوتها العسكرية انهارت هذه الأمة. وإذا قامت على مقوم ديني إذا ضعفت فيه الديانة لابد أن تنهار هذه الأمة. فإذا نظرنا إلى المقوم الذي قامت عليه هذه الأمة التي هي أمتنا سنجد أنها قامت على المقوم الديني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قامت على الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنهم كانوا في الحقيقة قلة لم يكونوا كثرة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. من ناحية الحالة الاقتصادية كانوا فقراء، كانوا فقراء. من ناحية الحالة العسكرية كانوا ضعفاء، لأنهم دخلوا بدر وهم ثلث عدد المشركين، دخلوا في أحد وكانوا أقل من عدد المشركين بكثير أيضا. ولما دخلوا في غزوة الخندق كانوا 600 وكان عدد الكفار 10,000، كانوا 10,000. المسلمون دخلوا جميع المعارك، كان عددهم أقل بكثير من عدد المشركين. في معركة اليرموك كان عدد المسلمين 40,000 وعدد الروم 400,000، وعدد الروم 400,000. وهكذا في غزوة التي قادها ألب أرسلان ملاذ كرب، كان عدد المسلمين 12,000 وعدد الروم 120,000. فنجد على مر العصور حتى عند صلاح الدين وسيف الدين قطز وغيرهم ممن حققوا انتصارات بالإصلاح، هؤلاء جميعا كانت أعدادهم قليلة بالنسبة لأعداد الكفار في المعارك، ولكن الانتصار كان يحدث للمسلمين. وهذا يدل على أن مقوم هذه الأمة لم يكن عسكريا، ولم يكن مقوم هذه الأمة ماليا، وإنما كان مقوم هذه الأمة دينيا أولا، دينيا أولا، ثم تأتي بقية الأشياء بعد ذلك. وإنما المقوم الأساسي كان هو المقوم الديني. جمع النبي صلى الله عليه وسلم، دعا أبا بكر، ثم بعد ذلك أسلمت أولا خديجة، ثم علي، ثم أبو بكر رضي الله عنه، ثم توالى الناس يدخلون في الإسلام. فدخل عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وهكذا بدأ الناس يدخلون في الإسلام وحدانا. يعني كان الإسلام يتكون واحدا بعد واحد، الإسلام كان واحدا، أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اثنين النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة، ثم ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة وعلي، ثم أربعة، وهكذا الواحد بعد الواحد بعد الواحد يكونون الأمة على مقتضى الصلاح. على مقتضى الصلاح، لم يكن ذلك على دنيا، وإنما كان على مقتضى الصلاح. فبدأ الناس يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، وبدأ الناس يتجمعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كانت هذه أقوى أمة في الشرق والغرب، حتى ملكت هذه الأمة الدنيا من الصين شرقا إلى فرنسا غربا في زمن يسير، في 83 سنة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهيمنة وهذه القوة إنما حدثت من الإسلام. إذن حدث هذا بسبب الإصلاح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الناس من الظلمات إلى النور، وأخرجهم من الكفر إلى الإيمان، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الشر إلى الخير. وهذا الذي قاله ربعي بن عامر لرستم، كان قائد الفرس، قال إن الله ابتعثنا لنخرج الناس. هذا مضمون الرسالة والإصلاح، هذا مضمون الرسالة والإصلاح. إن الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة الناس إلى عبادة رب الناس، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا عنوان رسالتنا، أننا نريد أن نصلح الكون، نصلحه بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول أنه حدث أن الرسالة هي المقوم الأساسي في التغيير، الرسالة هي المقوم الأساسي في الإصلاح، الرسالة هي كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة هي التي أحدثت التغيير. لكن الرسالة هذه مثل السيف، الرسالة هذه مثل السيف، السيف يقاتل وحده أم يحتاج إلى من يحمله؟ هذا السيف يحتاج إلى من يحمله، الذي يحمله لابد أن تتوفر فيه صفات الرسالة، الصفات الموجودة في الرسالة، صفات التمسك بهذه الرسالة. لأن السيف إذا أخذه رجل مشلول هل يستطيع أن يقاتل به؟ لا يستطيع. إذا أخذه جبان رعديد هل يستطيع أن يقاتل به؟ لا يستطيع أن يقاتل به. إذا أخذه الضعيف الذي لا يستطيع حمله كالطفل الصغير هل يستطيع أن يقاتل به؟ لا يستطيع أن يقاتل به، ولا يستطيع أن يضرب به. إذن هذه الرسالة تحتاج إلى رجال أقوياء، وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن، فقال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لم يبدلوا في العهد الذي عاهدوا الله عز وجل عليه من حمل هذه الرسالة بصدق وتأدية هذه الرسالة بأمانة، بذلوا لهذه الرسالة كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما امتنع الناس عن دفع الزكاة وارتد من ارتد من العرب، قال أينقص الدين وأنا حي؟ يعني لا والله ما ينقص الدين وأنا حي، ما ينقص الدين وأنا حي. ثم قرر أن يقاتل مانع الزكاة وأن يقاتل المرتدين لإعادتهم إلى الصواب، لإعادتهم إلى الحق، إلى الإسلام. وهذه دعوة إصلاحية أيضا، لأنه لما حدث هذا أخرجوا هؤلاء عن الدين أو عن بعض شرائعه، كان ذلك إفساد، كان ذلك إفساد، فلا بد من إصلاح ما أفسدوه بإعادتهم إلى هذه الفطرة، إلى هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال والذي نفسي بيده لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. لو منعوا أي شيء حتى لو حبل كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعوه بعده لقاتلتهم عليه. فعلم عمر رضي الله عنه لما رأى إصرار أبي بكر على القتال، قتال مانع الزكاة، قال فعلمت أنه الحق. إذن المبدأ الأول الذي ينبغي أن نعيه أن الإصلاح هو ضد الإفساد، وأن الإفساد هو ما خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الإصلاح هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وأنها هي دعوة الأنبياء. الإصلاح هي دعوة الأنبياء. فلكي نقول نحن حركة إصلاحية أو أننا مصلحون أو أننا نريد الإصلاح أو ندعو إلى الإصلاح، لابد أن نكون داعين إلى الإسلام، داعين إلى الرجوع إلى المنهج الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير محرفين ولا مبدلين، غير محرفين ولا مبدلين. وإنما ينبغي أن نسير في الطريق الذي سار فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نحتاج في ذلك إلى نوعين من الهداية، النوع الأول الهداية إلى الطريق، والنوع الثاني الهداية على الطريق، والنوع الثاني الهداية على الطريق. الهداية إلى الطريق هو أن تهتدي إلى الإسلام، وأن تعلم أنه دين الحق، وأنه الدين الذي ارتضاه الله عز وجل دينا للبشرية، وأن الله لا يقبل من أحد دينا غيره، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فكون هديت إلى الإسلام، أنت كونك هديت إلى الإسلام ليس معنى ذلك أنه نهاية المطاف، بل أنت تحتاج إلى هداية على الطريق، هداية على الطريق. وأنت تسير على الإسلام لابد أن تكون هناك علامات على هذا الطريق، تتبع علامات وإرشادات هذا الطريق، علامات وإرشادات هذا الطريق، لأن هذا الطريق له طبيعة عجيبة جدا. هذا طريق صعب وعر، هذا الطريق وهو طريق الحق ليس بالطريق السهل، طريق صعب وعر مليء بالفتن، يحتاج الإنسان فيه إلى صبر وجلد، أي قوة تحمل لما قد يتعرض له من الفتن أثناء سيره على هذا الطريق. لأن الشيطان إذا يأس من المؤمنين أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، ويأس منهم أنهم يشركوا بالله عز وجل، ويأس منهم أن يرتكبوا يعني أن يؤلفوا البدع ويبتكروها في الدين، ويأس منهم أن يرتكبوا الكبائر، ويأس منهم أن يرتكبوا الصغائر، ويأس منهم أن ينشغلوا بفضول المباحات، سلط عليهم من يؤذيهم، أي سلط على أهل الإيمان من يتربص بهم، من يؤذيهم، من يصدهم عن سبيلهم وعن طريقهم، من يضع في طريقهم المعوقات التي تعوقهم في المسير إلى الله سبحانه وتعالى، فيسلط عليهم عدوهم ويوغر صدور الأعداء ناحية أهل الإيمان، ويؤزهم أزا حتى يقعوا في المؤمنين، يقاتلوهم، يحاربوهم، يضعوا العراقيل، يمنعوا المؤمنين من إقامة شعائرهم، فهذا يمنع المآذن، وهذا يمنع المساجد، وهذا يمنع الذكر في بيوت الله، وهذا يغلق المساجد، وهذا يهدم المساجد، وهذا يمنع الحجاب، وهذا يمنع الدخول بالنقاب، وهذا يمنع التعيين باللحية، وهذا كذا وكذا. هذا من نوع تسليط الشيطان للعدو على أهل الإيمان، وهذه طبيعة الطريق، لأن الجنة حفت بالمكاره. لما خلق الله سبحانه وتعالى النار قال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر فيها، فعاد إلى الله عز وجل فقال والله لقد يعني لما نظر في هذه النار قال والله لقد ظننت ألا يدخلها أحد، لا يمكن أحد يسمع بالنار ويدخل هذه النار. قال والله لقد ظننت ألا يدخلها أحد، فأمر الله بها فحفت بالشهوات، ثم قال اذهب فانظر فيها، فذهب فنظر فيها، فعاد إلى الله عز وجل فقال والله لقد ظننت ألا ينجو منها أحد. ثم قال اذهب فانظر إلى النار، فاذهب فانظر إلى الجنة، فذهب فنظر فيها فقال والله لقد ظننت ألا يمنع منها أحد، يعني ليس هناك أحد يسمع بالجنة إلا ويدخلها، فأمر بها فحفت بالمكاره، ثم قال اذهب فانظر فيها فقال والله لقد ظننت ألا يدخلها أحد، لقد ظننت ألا يدخلها. فالنار طبيعتها وطبيعة الطرق المؤدية إلى غير الجنة طبيعتها أنها حفت بالشهوات، وأنها طرق مزخرفة مزينة لأهلها، وأنها طرق سهلة لأنها تستهوي الناس، لأنها موافقة للنفس الأمارة بالسوء، موافقة لشهوات الإنسان، فلذلك يحب أن يسير فيها. لكنها العيب العظيم فيها أنها طرق مسدودة لا تؤدي إلى الله، كما قال ابن القيم رحمه الله: وكل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم. ليس ثم الطريق مفتوح إلى الله إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الطرق بعد ذلك مسدودة، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فالنور الذي يبدد هذه الظلمات ما هو؟ ونور الرسالة، هو نور الرسالة التي جاء بها الأنبياء والمرسلين. ليس ثمة، وكل ما عدا ذلك ظلمات، كل ما عدا نور الرسالة فهو ظلمات. إذن ليس عندنا نحن يعني الأمر نرجع إليه، نريد الإصلاح فنرجع إليه، إلا هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جاء بها الرسل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه الناس، فنجد أن الطرق كلها إلى الله عز وجل طرق لا تؤدي إلا إلى النار. وأما الطريق الأوحد الذي يؤدي إلى الجنة فهو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو طريق الحق الذي نقول أنه طريق الحق وهو الصراط المستقيم. طيب هذا الطريق واعر صعب مليء بالفتن، تحتاج أنت إلى إرشادات، إلى العقبات، إلى المعوقات، كيف تتفاداها، كيف تتعامل معها، كيف تتخطاها، كيف تثبت، كيف تصبر، ها؟ فكيف تعلي درجة الإيمان حتى تتخطى هذه العقبة، حتى تتخطى هذه العقبة، تحتاج إلى إرشادات على هذا الطريق. والطريق هذا عبارة عن طريق سوي مستقيم وحوله على جانبيه ألغام، على جانبيه ألغام. إذا حاد الإنسان عن هذا الطريق يمنى أو يسرى ينفجر فيه لغم، ينفجر فيه لغم. إذن أنت تحتاج في هذا الطريق إلى خبير يسير بك، تضع قدمك مكان قدمه، لأنه طالما أنه قدمه وضعها فلم يحدث شيء، إذن وضع قدمه في مكان آمن، وضع قدمه في مكان آمن. من سبقنا ووضع قدمه هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي سار في الطريق، هو الذي بين معالمه، سار في هذا الطريق حتى وصل إلى الله، وصل إلى الجنة ودخل الجنة ورأى ما فيها عليه الصلاة والسلام. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع قدمه على الطريق وخطى في هذا الطريق وسار فيه إلى نهايته بسلام وأمان. أنت لكي تمر في هذا الطريق بأمن وسلام تحتاج أن تقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتسير على دربه وتقتفي أثره صلى الله عليه وسلم وتتتبع خطاه خطوة خطوة، حتى إذا جئت ناحية اليمين أو ناحية اليسار، لأن ما في على اليمين تطرف وما على اليسار تطرف، إما أن يكون غلو وإما أن يكون تفريط. لأن الطريق له طرفان ووسط، له طرفان ووسط، الطرف هذا تطرف والطرف هذا تطرف، الطرف هذا تطرف والطرف هذا تطرف. الذي يكفر أهل الإسلام متطرف، والراقصة متطرفة أيضا، والراقصة متطرفة أيضا. فالغالي متطرف، والمفرط أيضا إيه؟ والمفرط أيضا متطرف. وأنت بين غلو وتفريط، أنت بين غلو وتفريط، لست غاليا ولا مفرطا، وإنما تسير في هذا الطريق الوسط. هذا هو الطريق الإصلاح، هذا هو طريق الصلاح، وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سار فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو أردنا أن نضرب أمثلة لهذا الأمر لكي نتبين هذا، بعد عصر النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في عصره عصر النبوة، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم على صراط مستقيم. ثم جاءت الخلافة الراشدة، وهي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم الحسن بن علي رضي الله عنه، وهذا كله يعتبر خلافة راشدة، لأن الحسن، لو قلنا أن الخلفاء الراشدين خمسة، فالخليفة الراشد الخامس هو الحسن بن علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة، فمات علي رضي الله عنه وبقي من 30 سنة 6 أشهر، حكمها الحسن بن علي، ثم تنازل عن الخلافة لأمير المؤمنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وأمينه على وحيه معاوية ابن أبي سفيان، أول الملوك الصالحين بعد الخلفاء الراشدين، أول الملوك الصالحين بعد الخلفاء الراشدين. فالخلافة الراشدة في الحقيقة هي 5 خلفاء راشدين، منهم الحسن بن علي رضي الله عنه وهو الخليفة الخامس الراشد، ثم يأتي أول الملوك الصالحين معاوية ابن أبي سفيان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم وصهره وأخته زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. فهذه الخلافة الراشدة أتى بعدها ملك صالح، وهو ملك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ثم بدأ يحدث شيء من التدهور، بدأ يحدث شيء من التدهور، بدأ التدهور يحدث في هذه الأمة من بعد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. الأمة تتدهور من بعد معاوية رضي الله عنه، يعني من بعد مدة بسيطة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، قل أنها 40 سنة أو 50 سنة، واليوم نحن فوق 14 قرنا من الزمان، أكثر من 14 قرن من الزمان، والأمة لم تنهار إلى الآن، الأمة لم تنهار إلى الآن. لماذا؟ لأن البناء كان قويا، فظلت تنهار من بعد معاوية إلى يومنا هذا، ولم يحدث الانهيار التام، ولن يحدث الانهيار التام، لم يحدث ولن يحدث، لأن البناء أصله كان قويا. فما يحدث من الانهيارات فإنه يلتأم ويرمم عبر الزمان، يرسل الله سبحانه وتعالى على رأس كل 100 سنة من يجدد لأمر لهذه الأمة أمر دينها، على رأس كل 100 سنة يأتي مجدد يجدد هذه الأمة يرممها، فتظل هذه الأمة متماسكة، وستظل هذه الأمة ما بقي الزمان وما بقي المكان، طالما أن هذه الدنيا لم تزل، وطالما أن هناك أناس موجودين، وهناك زمن أيام تمر ليل ونهار، ستبقى هذه الأمة ما بقي الزمان، وستبقى هذه الأمة ما بقي المكان. لكن يحدث فيها انهيارات، لكن يحدث فيها انهيارات، هذه الانهيارات هي التي تحتاج إلى الإصلاح، هذه الانهيارات هي التي تحتاج إلى الإصلاح. إذا قلنا أن البناء حدث فيه انهيار، فالإصلاح هو إيه؟ الإصلاح يأتي في معناه الترميم أيضا، أصلح يعني رم، أصلح يعني رم، هذا في اللغة أيضا من معاني الإصلاح الترميم. إذا لو قلنا أن هذا البناء حدث فيه شيء من الانهيار، الإصلاح هنا هو إيه؟ عودة الشيء إلى أصله، مش كده؟ عشان نقول أصلحنا يبقى نحن نعيد الشيء إلى أصله، ولا ننشئ جديد؟ لما احنا نيجي الجماعة اللي يشتغلوا في المقاولات يجي يطلع ترخيص بناء وترخيص ترميم، الترخيص هذا مثل هذا، ترخيص الترميم هو إعادة الشيء إلى أصله، هو الإصلاح، الترميم هو إعادة الشيء إلى أصله. أنت تريد أن تنشئ شيئا جديدا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. وإذا أنشأت الجديد، وإذا أنشأت الجديد كنت على غير الإيه؟ الجادة، كنت على غير الصواب، كنت على غير الصراط المستقيم. نحن نريد أن نرمم البناء، إذا حدث فيه شيء من الانهيار فالإصلاح هنا هو ترميم البناء القديم وبقاء البناء القديم على ما هو عليه، بناء لأن هذا البناء بناء قويا لا يصلح غيره، لا يصلح غير هذا البناء. فالناس لا يصلحهم إلا الإسلام، والناس لا يصلحهم إلا شريعة الله. فإذا نحن أنشأنا، نقول أنشأنا بناء جديد، جبنا شريعة الخلق، زبالات أفكار البشر قعدوا يفكروا كده، طلعوا زبالة من أدمغتهم جعلوها قوانين يتحكمون إليه، هذا البناء الجديد لا يمت للقديم بصلة، لا يمت للقديم بصلة، هذا لا ينبغي أن يكون. نحن نريد البناء القديم، نريد البناء القديم، هذا البناء الأصلي. فترميم هذا البناء هذا هو المقصود. فالله سبحانه وتعالى يرسل لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يرمم هذا البناء، من يرمم هذا البناء. فهذا البناء الترميم فيه، واحد يقول طب الرسالة ما تحتاج إلى ترميم، لا تحتاج من ناحية إدخال من أدخل فيها ما ليس منها، لأن بعض الناس أدخلوا البدع على الرسالة، صحيح؟ أدخلوا الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة أدخلوها على الرسالة، أدخلوا التأويلات الباردة على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى صفات الله سبحانه وتعالى، أدخلوا الفلسفة اليونانية والإغريقية على العقيدة الإسلامية وسموها الفلسفة الإسلامية. ليس هناك شيء اسمه الفلسفة الإسلامية، نحن عندنا عقيدة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء أرادوا أن يضعوا في الرسالة ما ليس منها. لكي نرمم هذا البناء لابد أن ننظف هذه الرسالة من هذه الشوائب التي علقت بها على مر الزمان. عندنا بدع وعندنا عندنا بدع وعندنا انحرافات عقدية وانحرافات عبادية مثل ما عند المتصوفة من الانحرافات، وعندنا أيضا انحرافات أخلاقية، انحرافات أخلاقية أرادوا أن يدخلوها باردة. إدخال الأشياء في الرسالة ليست منها، مثل الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنكرة التي أدخلوها وجعلوها دينا يدينون به ويستدلون به على باطلهم. لذلك لابد أولا من تنظيف هذا البيت من هذه الشوائب التي علقت، وهذا ما يعرف بالإيه؟ يعرف بالتصفية عند السلفيين، يعرف بالتصفية. والتصفية هي تصفية هذه الرسالة من هذه الشوائب التي علقت بها عبر أزمنة متطاولة، عبر أزمنة متطاولة. أيضا إبراز هذا البناء في ثوبه الحقيقي، في ثوبه الحقيقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما يعرف بعقيدة أهل السنة والجماعة، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال الذين هم على ما أنا عليه وأصحاب. إذن ظهرت فرق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أهل الحق، أهل الحق ليسوا فرقة وهم أهل السنة والجماعة، الذين هم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا ما يعرف بالمنهج السلفي، وهو الرجوع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هو منهج السلف، هذا هو السلف. السلفية ليست جماعة وإنما منهجا ينتسب إليه كل من يدين باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أحيانا يدعيه من ليس منهم، أحيانا يدعيه من ليس منهم، وكما يقول الشاعر كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فإذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباك. عند المحك نعرف من هو من يتبع السلف الصالح ومن لا يتبع سلف الأمة. عند المحك، عند إبراز الأدلة، عند الاختبار في الاقتداء، في الاستسلام، في الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى، في الائتمار بأمره، في الانزجار عن نهيه، عند ذلك يتبين من هو على منهج السلف ومن ليس على منهج السلف. عندما نبرز نحن منهجنا ويبرزون مناهجهم يتبين لنا من هو على منهج السلف ومن ليس على منهج سلف الأمة. إذا حدثت هذه الفرق، ظهرت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أول ما ظهر القول بالقدر، كان أول ما ظهر القول بالقدر، وكان هذا ظهر في الكوفة في عهد الصحابة رضي الله عنه، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنه أنكر عليهم ذلك فقال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، والذي يحلف به عبد الله بن عمر إلى آخر الحديث، يعني في تبرؤ من أهل القدر. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأنه بعض الناس جاء من الكوفة فقال لو لقيت أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما يقول هؤلاء في القدر، كان أول من قال به معبد الجهني، فقال فوفق لي عبد الله بن عمر، فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقولون ألا قدر وأن الأمر أنف، فالمستأنف لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، فقال إن لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ظهر بعد ذلك فيما يعرف بالفرق السياسية الشيعة الذين أظهروا أنهم يعني يحاولون التشيع لعلي رضي الله عنهم، وهو منهم براء، قتلهم علي وحرقهم لما ادعوا أنه الإله، وقالوا أن قالوا في علي أنه إله، حرقهم بالنار وأنكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فلما حرقهم من نجا منهم؟ قال آمنا أنك أنت الإله، إنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، إنه لا يحرق بالنار إلا رب. كانت هذه الفتنة عبد الله بن سبأ اليهودي في إيجاد هذه الفئة الضالة من فئات الشيعة وفرقها. الشيعة ليسوا فرقة واحدة، 18 فرقة، يعني من الثنتين 72 فرقة الضالة، الشيعة يشكلون 18 فرقة من فرق الضلال، فيهم فرق كثيرة، فرق باطنية ومن يعني فيها فرق خارج بلا خلاف، مثل العبيدية الفاطمية، مثل القرامطة، مثل الحشاشين، مثل الإسماعيلية، مثل الدرزية، مثل النصيرية، هؤلاء خارج الملة بلا خلاف، هذه ست فرق خارج الملة بلا خلاف، وقد يكون هناك غيرهم أيضا من فرق الباطنية، لكن هذه فرق التي ذكرتها لكم هذه خارج الملة بلا خلاف بين أهل العلم، هؤلاء يعبدون غير الله، هؤلاء يعبدون عليا وأولاده من دون الله. وهناك فرق الجعفرية الاثنى عشرية، هذه فرق أيضا موجودة في شيعة إيران والعراق ولبنان وجزء منها في سوريا وفي البحرين وفي هؤلاء الشيعة الجعفرية أيضا فرق، ولهم مرجعيات، كل مرجعية بفرقة تختلف في بدعة، فينفصلون ويجعلون أنفسهم فرقة من الفرق. هناك أيضا الزيدية إحدى فرق الشيعة أيضا، وهي أقل خطر من هؤلاء. إذن هؤلاء الشيعة ظهروا بعد ذلك، ثم ظهر الخوارج الذين كفروا علي ومعاوية لأنهم احتكموا إلى رجلين في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، فقالوا إن الحكم إلا لله، قال علي كلمة حق أريد بها باطل، وقاتلهم علي رضي الله عنه حتى قتلهم، ووجد فيهم آية من آيات نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا بخروج الخوارج. ثم كان في مقابلة الشيعة النواصب، وفي مقابلة الخوارج المرجئة، وفي مقابلة القدرية الجبرية، كل فئة، لأنه في أطراف في الطريق، في أطراف في الطريق. القدرية تقول أن الأمر أنف، وأن هذه الأعمال من خلق الإنسان، وأن الله لم يخلق أعمال العبد. الجبرية في الطرف الثاني يقولون لا، الأمور كلها بيد الله، لكن العبد مجبر على فعله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يجبره على فعل المعاصي من الزنا والسرقة وكذا، يجبره عليها، وأن العبد كأنه يعني ريشة طارت في محب الريح، لا يملك لنفسه شيئا، وكأنه ألقي مكتوف الأيدي في البحر وقيل له لا تغرق. هذا يقوله الجبرية، يقوله الجبرية. في الطرف الثاني الشيعة قال له آل البيت، النواصب سبوا آل البيت، النواصب سبوا آل البيت. في الطرف الثاني الخوارج كفروا أهل الإسلام، المرجئة قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، بدل أن لا إله إلا الله يعمل اللي هو عايزه زي النصارى كده، خلص المسيح اتحمل وشال الأخطاء وانتهينا، ما حدش يخش النار. هذا الكلام يظهر فرقة، تظهر فرقة مقابلة. ظهرت الجهمية، ظهرت الأشعرية من الفرق الكلامية، ظهرت المعتزلة وهي من الفرق النارية أيضا. فإذا الفرق هذه بدأت تظهر، هذه بدأت تحدث نوع من الانهيارات في الايه؟ في الطريق، تحدث نوع من الانهيارات في الطريق. لكن هناك من يرمم على مدار، هناك وجد الأئمة الأربعة على رأسهم كان أكبرهم سنا الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكان في الكوفة الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، كان في المدينة الإمام الشافعي رحمه الله، كان رحالة من مكة إلى المدينة إلى الكوفة إلى اليمن إلى مصر ومات فيها رضي الله عنه، أصله من الحجاز، وهو مطلبي من بني عبد المطلب، جمع شرف العلم وشرف النسب رحمه الله. العلماء يقدمون الإمام الشافعي لنسبه الشريف، فإنه من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ينتمي إلى بني عبد المطلب، وكان نابغة في العلم رحمه الله. وثم يأتي الختام المسك، أحمد بن حنبل الشيباني، الإمام الرباني الذي سمي إمام أهل السنة والجماعة لأنه وقف في مواجهة هذه الفتن كلها، وتمسك وواجه هؤلاء الجهمية الذين يعني قالوا بخلق القرآن وثبت على عقيدة أهل السنة والجماعة، وعذب على مدار 3 ملوك يعذبون الإمام أحمد رحمه الله، إلى أن فرج الله عز وجل كربه وأعلى ذكره ومكن لعقيدة أهل السنة والجماعة. فكانت في آخر أيام الإمام أحمد رحمه الله أن انتشر منهج أهل السنة والجماعة وقضي على مذهب الجهمية. جاء من المصلحين بعد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته كابن القيم وابن عبد الهادي والإمام ابن كثير رحمه الله وغيرهم كثير من أئمة الهدى الذين كانوا مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أحدثوا إصلاحات كثيرة جدا على في هذا الوقت، وأعادوا الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصلوا المنهج وبينوا القواعد وأركان المنهج حتى لا تخفى على أحد، حتى لا تخفى على أحد. هذه التي نسميها الحركات الإصلاحية. إذن الحركات الإصلاحية ليست تقدم للأمام، إنما هي رجوع إلى الإيه؟ إلى الخلف، رجوع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو التقدم الحقيقي، هذا هو التقدم الحقيقي، لأنك لا تستطيع أن تنطلق إلا من قاعدة قوية راسخة، لا تستطيع أن تنطلق إلا من قاعدة قوية راسخة. إذا كنت أنت معلق في الهواء لا تستطيع أن تنطلق، لابد أن تكون قاعدة الانطلاق قوية. قاعدة الانطلاق هي القاعدة التي انطلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلق منها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعود إلى قاعدة الانطلاق، إلى هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث أيضا أن ترجمت كتب اليونان والرومان وادخلوا الفلسفة وعلم الكلام والمنطق وكذا، وانشغل الناس بقال فلان وقال فلان، انشغلوا عن إيه؟ عن قال الله قال رسوله قال الصحابة، انشغلوا عن ذلك بقال فلان وقال فلان، وأنت تقول وأنا أقول وقال كذا وأرسطو وإفلاطون، ودخل الناس في متاهات هذه الفلسفة العقيمة هذه الفلسفة العقيمة أيضا على أنها تقدم وكذا وأنها إعمال للعقل، وظهر مناهج سلم على القرآن وتطوع القرآن ليوافق العقل والأحاديث لكي توافق العقل، والعقل معطوب، العقل لو سليم أصلا ما يختلف مع الكتاب ولا مع السنة، هذا عقل معطوب، فيريدون تأويل هذه النصوص لتوافق العقل. عقل من؟ عقلي ولا عقلك ولا عقل فلان ولا فلان ولا ملايين البشر؟ أن عندما نطوع النصوص نطوعها لعقل من؟ أي عقل نطوع له النصوص؟ عقلي ولا عقلك ولا عقل فلان ولا عقل ولا عقل الأمة مجتمع ولا أي عقل نطوع له النصوص؟ أن العقول هي التي تطوع لموافقة النصوص، تطوع لموافقة النصوص. هذا أحدث انحراف المعتزلة أيضا، أحدث انحراف المعتزلة عن النصوص، وظهرت المذاهب المدارس العقلانية تحت اسم مدارس الإصلاح كما مدرسة المعتزلة، وكما حدث يعني حديثا في مدرسة جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده على أنها مدرسة إصلاحية ومدرسة عقلية أيضا، مدرسة عقلية، وكان منها الرشيد رضا رحمه الله، ولكن نجا الرشيد رضا في آخر أيام باتباع منهج السلف ونشره رحمه الله، إلا أنه كان من هذه المدرسة، المدرسة العقلية التي تطوع نصوص الشريعة لموافقة هذه العقول المعطوبة، هذه العقول المعطوبة. فهذه حركات ليست إصلاحية، هذه حركات إفسادية. إذا كنت تعبث أنت في البناء، إذا كنت تعبث في هذا البناء فهذه ليست حركة إصلاحية. الحركة الإصلاحية لو احنا نظرنا في حركة إصلاحية في القرن الرابع حركة إصلاحية عظيمة جدا. أولا حدث انهيار، أولا حدث في هذه الفترة انهيار، هذا الانهيار تمثل في سيطرة الشيعة العبيدية الفاطمية على كثير من بلاد المسلمين، سيطروا من المغرب إلى مصر وجزء من بلاد العبيدية، حكموا بلاد المسلمين في هذه المنطقة 260 سنة، كان منهم 16 ملكا، كانوا أخبث الملوك سيرة وأنجسهم سريرة، كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الرفض، يعني يظهرون الرفض، يظهرون أنهم شيعة رافضية مثل الشيعة الرافضية اللي هم في إيران، ولا يعني يسبون الصحابة يعني، ولكن كانوا في حق داخلهم كفار يعبدون غير الله عز وجل، كانوا يعبدون عليا من دون الله، إلى أن عبدوا الحاكم بأمر الله، وكان يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال، ويأمر بعبادة نفسه، ويأمر بعبادة نفسه. يعني هذا الأمر أضعف الأمة، أما مناهج كفرية، مناهج يعني بعيدة عن دين الله سبحانه وتعالى، أدت إلى إضعاف الأمة، كما أنهم أحدثوا تآمر على الدولة العباسية اللي كانت موجودة في بغداد في هذا الوقت، وأحدثوا انقلاب فيها، انقلاب عسكري في بغداد أدى إلى عزل الخليفة العباسي وتعيين واحد فاطمي، إلى أن جاءت دولة وليدة، هي دولة إصلاحية سنية وليدة، كانت نشأت في تركيا، وهي دولة السلاجقة اللي كان عليها ألب أرسلان رحمه الله، إلى أن جاء فهاجم العبيدية في بغداد وطردهم وعزل الخليفة الفاطمي وأعاد الخليفة العباسي مرة ثانية. ضعف شديد جدا في الخلافة السنية، هي خلافة العباسية في هذا الوقت. أيضا إن هناك خلافة منشقة تماما، خلافة بني أمية في الأندلس، بني أمية انشقوا بالأندلس وجعلوا خلافة مستقلة وقسموه إلى إمارات صغيرة، كل واحد منهم على إمارة يستعين بالصليبيين على الآخر. انحراف شديد جدا في هذه المنطقة. منطقة ما وراء النهر كان فيها أولا، قبل ذلك كان في القرامطة، وهم أنواع من الشيعة الإباحية الحلولية، يقولون بشيوعية الأنساب وشيوعية النساء وكذا، أن الرجل ليس له امرأة تخصه، إنما تخصه جميع الطائفة، وأي واحد يعني يجامعها ويضاجعها من كلام كله كفر بالله سبحانه وتعالى وانحراف شديد جدا في المناهج، كان هذا القرامطة يحتلون منطقة شرقية هي منطقة الإحساء الشرقية والبحرين والمنطقة الجنوبية في جيزان من المملكة العربية السعودية. وبلاد ما وراء النهر كان فيها الحشاشين أيضا، نوع من الشيعة الحشاشين، وسموا بذلك لأنهم كانوا يتعاطون الحشيش لتغييب العقول وفعل كل المنكرات والقتل والاغتيالات وكذا، وكانوا يجدون العمل السري والاغتيالات. فهذا أيضا ضعف شديد في هذه الأمة. إذا في الأمة منقسمة إلى أقسام، الأمة منقسمة إلى أقسام، البدع منتشرة، البدع منتشرة، المعاصي منتشرة أعظم انتشار، حتى يقول الإمام أبو شامة رحمه الله يقول عاد الناس إلى الجاهلية حتى لم يكن للإنسان للرجل همة إلا بطنه وفرجه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذه الحالة السائدة، انتشار الحانات، المعازف، انتشار المكوس والضرائب المفروضة على الناس، وأصبح السرقة والنصب والاغتيال، وهذا صار يملأ بلاد المسلمين، انهيار شديد في هذه الأمة في هذا الوقت. نجد أنه حدثت في هذا الوقت حركة إصلاحية بعثت هذه الأمة من جديد. هذه الحركة الإصلاحية على ماذا قامت؟ قامت على الدين، قامت على الدين. قادها عماد الدين زنكي رحمه الله، ثم بعده ابن نور الدين محمود، ثم بعده صلاح الدين الأيوبي. هذه 100 سنة، هذه 100 سنة من الإصلاح أثمرت ماذا؟ أولا الانهيار أثمر ماذا؟ أثمر انتشار البدع، المحدثات، المعاصي، سيطرة الصليبيين على بلاد المسلمين واحتلال بيت المقدس. هذا سبب، بسبب الانهيار اللي موجود. الانهيار ده حدث بماذا؟ المسلمين عندهم بقعة كبيرة من الأرض، من الأندلس من فرنسا إلى الصين، موجودة إلى الآن، إلى ما أذكره في هذا الزمن المسلمين موجودين عليه، من فرنسا إلى الصين، دولة الإسلام فيها خيرات، فيها كل الخيرات، كل الخيرات في بلاد المسلمين إلى الآن. بلاد المسلمين أكثر البلاد إنتاجا للبترول، وفيها جميع المعادن، وفيها جميع المعادن واليورانيوم والكوبالت، وفي حتى البترول والذهب والمعادن واليورانيوم الموجود في الاتحاد السوفيتي موجود في الجمهوريات الإسلامية وليس في الجمهوريات الشيوعية. الجمهوريات الإسلامية تسبح على نعم الله سبحانه وتعالى في باطن الأرض وفي ظاهره، الأنهار تجري في بلاد المسلمين والمعادن في باطنها، وأعداد من البشر لا حصر لها، 1.8 مليار مسلم، عدد كبير. احنا الآن عدد كبير، عندنا خيرات كثيرة، الأموال ما شاء الله. أمير في بلد يحاول أن يصنع استادات مكيفة تكيف الملعب وتكيف الجمهور اللي جالس، وبعض المسلمين في النيجر لا يجدون كسرة خبز يأكلونها، ينصرون برغيف خبز، ينصرون برغيف خبز. الأموال كثيرة عندنا والحمد لله، لكن ليس هناك منهج، ليس هناك منهج. المنهج الرباني الذي يجعل عمر رضي الله عنه يقول لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر وهو في المدينة، لماذا لم يعبد لها الطريق؟ مش رجل تعثر ببغلة، بيقول لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر، يعني يوم القيامة لماذا لم يعبد لها الطريق. هذا المفهوم مفهوم إيماني، مفهوم إسلامي، مفهوم إصلاحي، لكن هذا المفهوم إذا لم يكن موجودا ليس هناك باعث يبعثك على أن تهتم بأمر الناس. إذا كنت بعيد عن الإسلام، بعيد عن الأخوة الإيمانية، بعيد عن المسؤولية الربانية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأنك تحاسب على الرعية، أنك تحاسب على الرعية يوم القيامة، إذا لم يكن هذا الأمر وارد عندك، إذا لم يكن، فليس هناك باعث يبعثك على أن تهتم بهذا مات ولا هذا مرض ولا هذا جاع ولا الأسعار ارتفعت ولا كذا. ما الذي يجعلك تهتم أصلا؟ أنت رجل دنيا والدنيا عندك، ها اجعل الناس يموتون، 80 مليون يموت منهم 20 ليست هناك مشكلة، يبقى 60، يبقى 60 مليون وهم كثير، 60 كثير أيضا، يبقى 40، 40 كثير، يبقى 10. هذا هذا هذا هو المفهوم. لكن المفهوم الإسلامي أنك تسأل عن بغلة، دخلت امرأة، المفهوم الإسلامي ده، دخلت امرأة النار في هرة، في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني من فضلات الأرض. هذا هو المفهوم الإسلامي، إن في امرأة هتدخل النار في قطة، في قطة مش في أناس بيموتوا جماعات ووحدانا، في إن ناس بيموت بالألاف بالملايين من الجوع والمرض، من الجوع والمرض، لا يجدون ما يعالجون به، لا يجدون ما يعالجون به. واحد بيصرف 2 مليون دولار على عينه عشان يعملوا له عينه، ها، وإنسان يحتاج إلى 1000 جنيه فقط ليعالج بها، لا يجد، لا يجد. هذا هذا لأنه مفهوم هذا بعيد عن المفهوم اللي المفهوم الإسلامي. هنجد المفهوم ده عند عمر بن عبد العزيز، لما عمر بن عبد العزيز هو من سلالة الملوك، من سلالة ملوك بني أمية، وزوجته بنت إيه؟ بنت ملك، وجدها ملك، وأخوها ملك، وأخوها ملك، هي أخت الأمير وابنة الأمير وجدها أمير، يعني أهلتها كلها ملوك، وعمر بن عبد العزيز من بني أمية أيضا، من سلالة هؤلاء الملوك. لما أراد أن يصلح ماذا فعل؟ بدأ بنفسه، أخذ كل أمواله وضعها في بيت مال المسلمين، لم يبقي شيئا، وضع كل ماله في بيت في بيت مال المسلمين، ثم جاء بالقاضي فأمره أن يرد المظالم إلى أهلها، وأن ينتزع أموال بني أمية فيردها إلى أصحابها، وأن يأخذ بني أموال بني أمية ضعها في بيت مال المسلمين. أول شيء، هذه الأسرة الحاكمة التي كانت تحكم، كل أموالها ترد إلى بيت مال المسلمين. ثم بدأ يطبق على الناس اللي عنده مظلمة يردها، ما حدش يقدر يقول له إيه، ما حدش يقول له روح شوف نفسك، ما حدش يقدر يقول له عمر بن عبد العزيز ما أنت عندك ابن عمك واخد كذا، أخوك واخد كذا، أنت خدت كذا، ما يقدرش. المظالم من بني أمية ردت إلى أهلها، والأموال ردت إلى بيت مال المسلمين. اللي عنده مظلمة يجبر على ردها لصاحبها، ما يستطيع واحد أن يتكلم. إذا بداية الإصلاح تبدأ من النفس، بداية الإصلاح تبدأ من النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بد أن يبدأ الإصلاح من النفس. هنجد هذه الدعوة الإصلاحية هي دعوة عماد الدين زينكي ونور الدين محمود وصلاح الدين في 100 سنة هذه، بدأت بالإصلاح أولا على محورين، الإصلاح الشخصي وإصلاح الأمة، الإصلاح الشخصي والإصلاح الأمة. إن هو يبدأ بإصلاح نفسه، يبدأ بإصلاح نفسه. فأول إصلاح أنهم كانوا على عبادة، على طاعة لله سبحانه وتعالى. نذكر بعض الأمثلة لنور الدين محمود رحمه الله. نور الدين محمود كان رجلا صواما قواما، كثير الصلاة، كثير الصوم، كثير الصدقة. لما عين بعد موت أبيه ملكا، أتى بالعلماء والقضاة وأمرهم أن يحددوا له راتبا، مش هو اللي هياخد من بيت المال، هم يحددوا له راتب يأخذه، فحددوا له الراتب الذي كان يعيش منه. كان إذا جاء رمضان لا يأكل من الراتب، يرسل إلى رجل عالم زاهد كان يتكسب من عمل يده، فيستعير منه كسرات خبز يفطر عليها، يريد أن يفطر على حلاله، وكان بيعتبر إن أجره حلال، لكن كان لا يريد أن يأكل في رمضان من أجل من الراتب اللي بيصرف له، والراتب هذا لم يحدده هو، لكن كان كثير الورع رحمه الله. فنور الدين محمود رحمه الله بدأ بهذا الإصلاح في نفسه، لما ادعى عليه رجل، ادعى عليه رجل أنه ذهب للقاضي وقال إن الأمير أخذ مني بستانا وهو لي وكذا، دعاه القاضي، دعا الأمير الملك لمقر التقاضي هو اللي يسمى المحكمة الآن. فأمر الملك أن يتكلم طبعاً لأن الملك يقدم. فقال نور الدين محمود لا هو الذي يدعي فاسمع منه. فسمع منه ثم قضى للأمير بالبستان القاضي. وجد أن هذا الرجل ليس عنده أدلة. فماذا قال نور الدين محمود رحمه الله؟ قال إنما جئت هنا ليعلم الناس أنه ليس هناك أحد فوق شرع الله، وأنه متى دعي أحد إلى شرع الله ينبغي أن يجيب. ولقد علمت أن هذا الرجل ليس له شيء عندي، وإني وهبت له ما ادعاه. الذي ادعاه علي أنا قد وهبته له، حتى يعني يصير الأمر حتى ما يتكلم أحد أن القاضي حكم للأمير وهو ليس له حق في شيء. وجد نور الدين محمود امرأته تبكي في الصباح، فقال ما يبكيك؟ قالت لم أصلي الليل، نمت حتى الصباح. فأوقف وقفا على طبلخانة تضرب في الليل، ناس أوقف لهم وقف ياخدوا أجرها منه يضربوا بالليل عشان الناس تقوم الليل، مش صلاة الفجر، عشان الناس تصحى في الليل تصلي من الليل. فأوقف وقفا على طبلخانة تضرب في الليل لكي توقظ الناس لصلاة الليل. هكذا شخصية صلاح الدين رحمه الله. كان نور الدين محمود كان يتسابق مع وزير له بالخيل، فكانت الشمس خلفهما والظل أمامهما. فلما عاد كان ليه؟ كانت الشمس أمامهما والظل خلفهما. فقال لوزيره أتدري ما هذا؟ قال لا. قال هذه الدنيا تجري خلفها لا تدركها، تجري منها تجري خلفك. بيقول له اعتبر الدنيا دي هي الظل، ده تجري وراها ما تلحقهاش، كل ما يجري الظل نسابقه، الشمس وراه وهو راجع الشمس في وشه والظل وراه. بيقول له تجري منها تجري خلفك، كل ما يجري هي تجري خلفه. بيقول له هذه الدنيا. أما على المستوى إصلاحي في البلاد، فنور الدين محمود رحمه الله وضع المكوس جميع الضرائب. وكان في بداية الملك كان في ضرائب بيجمعها لأنه ورث ذلك عن أبيه، وكان هذا هو المنتشر في البلاد أن يتجمع ضرائب من الناس وتسمى بالمكوس. فكان إذا أرسل في المساجد الكبيرة في الولايات يستسمح الناس فيما جمع من أموال، وكان يسجد في سجود يقول اللهم اغفر للكلب المكاس. للكلب المكاس يعني الذي يجمع المكوس من الناس. وضع الضرائب، أغلق الحانات ومنع الخمور والمعازف والموسيقى، وقرب العلماء والقضاء، وكان يكرمهم أعظم إكرام. كان يكرم العلماء أعظم إكرام، وأبعد كل من كانوا من حاشية الملك من الفساق والبطانة السوء وغير ذلك، أبعد هذا كله وقرب العلماء والقضاء يناصحونه في الأمور. تربى في هذا البيت صلاح الدين الأيوبي، في بيت نور الدين محمود تربى صلاح الدين الأيوبي، نقل هذا للصلاح. بدأ منذ صغره يتعلم العلوم الشرعية، فدرس الفقه في لبنان رحمه الله صلاح الدين الأيوبي، وحفظ العقيدة، وكان له عقيدة يحفظها لأبنائه، يحفظ أبنائه هذه العقيدة. وكان رحمه الله يعني كثير الصيام كثير الصلاة، وكان له صلاة في الليل إذا تركها قضاها لا يتركها. كان محبا لكتاب الله سبحانه وتعالى، يستجيد القراء الذين يجدون قراءة كتاب الله وحسن الصوت. وكان رحمه الله خاشعا غزير الدمعة، وكان إذا قرئ عليه القرآن يبكي بكاء شديدا، وكان يقرأ القرآن وهو على ظهر فرسه في المعركة، على ظهر فرسه في المعركة، محبا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبحث عن أصحاب الأسانيد العالية القريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقل الأسانيد رجالا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمع منهم. وكان يأتي بالقراء يقرؤون عليه البخاري وهو في وسط المعركة، يمشون خلفه بالكتب يقرؤون عليه البخاري وهو يقاتل في سبيل الله. صلاح الدين لم يخرج زكاة قط، لم يبلغ ماله النصاب مدة حياته، وهو ملك لبلاد الشام ومصر، ملك لبلاد الشام ومصر. مات يوم مات لم يجد في خزانته إلا 47 درهما من الفضة. تعرفين زكاة الفضة كم درهم؟ 200 درهم، 200 درهم. لم يجد في خزانته إلا 47 درهما وجراما واحدا من الذهب، وجراما واحدا من الذهب. ولم يحج لهذا السبب، لم يكن عنده مال يحج به، ولم يكن يفرغ من الغزو قط، ظل طيلة حياته يغزو في سبيل الله ولم يكن عنده مال. كان ينفق ماله كله في سبيل الله، في إعداد الجيوش، وكذلك في الإنفاق على الفقراء. وكان يصنع الطعام للفقراء ويقدمه بنفسه في بيته، يخرج إلى الفقراء يقدم الطعام بنفسه رحمه الله. فكان ينفق كل ماله على فقراء المسلمين، كان ينفق كل ماله على فقراء المسلمين، لم يكن عنده مال. وكان يغدق العطايا على القضاء وعلى العلماء حتى يتفرغوا لنشر دين الله سبحانه وتعالى. كان يأخذ معه القضاء والعلماء في الغزو، فإذا حرر بلدة ترك فيها العلماء يعلمون الناس والقضاء يقضون بينهم بشرع الله. من أول يوم يحرر البلاد يجعل فيها القضاء والعلماء يعلمون الناس ويقضون بينهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على المستوى الشخصي لصلاح الدين الأيوبي، مستوى الشخصي لصلاح الدين الأيوبي. على مستوى الجماعة كان هناك تمزق، فوحد جيش مصر والشام، قضى على الدولة العبيدية. أول شيء ينبغي أن نذكره لصلاح الدين، لأن الناس لا يذكرون لصلاح الدين إلا تحرير بيت المقدس، هذا خطأ جسيم جدا. أعظم من تحرير بيت المقدس هو القضاء على الدولة العبيدية الشيعية التي كانت تحكم بلاد المسلمين من المغرب إلى فرنسا، من المغرب إلى مصر. هذه بلاد المغرب العربي كلها ومصر كانت تحت الدولة العبيدية الشيعية الفاطمية. هذه دولة كفرية كانت تدعو إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وأغلق الأزهر، الأزهر بناء الشيعة أصلا، فأغلق الأزهر وأغلق المدارس الشيعية وأنشأ المدارس التي تدرس مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب أهل السنة والجماعة. وأول المؤيدين لصلاح الدين كانوا أهل الإسكندرية. الإسكندرية لم تتشيع قط، رغم الحكم الشيعي لبلاد المسلمين مدة طويلة جدا، استعصت الإسكندرية على الدولة الفاطمية أن تحولها إلى شيعية. ولذلك كان علماء كثيرين من أهل السنة والجماعة يقيمون في مدينة الإسكندرية، وظلت الإسكندرية وهي أول مدينة أيدت صلاح الدين وعاونت صلاح الدين في قضاء على المذهب العبيدي الشيعي في مصر الذي كان موجود. فأول إنجاز عظيم جدا لصلاح الدين هو القضاء على الدولة العبيدية الشيعية، ثم يأتي بعد ذلك تخليص مسجد الأقصى من بلاد من براثن الصليبيين، ثم بعد ذلك تخليص بلاد المسلمين الأخرى، لأن الشام كله كان تحت الحكم الصليبي، الشام كله كان تحت الحكم الصليبي. فهو حرر صلاح الدين بلاد المسلمين من عكا إلى صور إلى عسقلان إلى صيدا إلى طرابلس إلى غيرها من غير بلاد غير بيت المقدس، إلى بلاد الكرك في الأردن وغيرها كانت محتلة أيضا من جهة الصليبيين. استطاع تحرير بلاد المسلمين في الشام كلها. فصلاح الدين كان له إنجازات كبيرة، هذا على مستوى إصلاح الأمة. على مستوى إصلاح الأمة أيضا كان على درب نور الدين محمود، كان لا يمكن أن يشرب الخمر في عهده، ولا أن تعزف الموسيقى، ولا أن تنتشر البدع ولا المحدثات ولا شيء من هذا، أو يجهر الناس بالمعاصي. في عهد صلاح الدين لم يكن هذا مسموحا به، ولذلك كان هناك إصلاح شرعي على مستوى الفرد اللي هو على مستوى الشخص نفسه، ومستوى الجماعة أيضا، ومستوى الجماعة أيضا. لأن الناس الآن يذكرون صلاح الدين محرر بيت المقدس، صلاح الدين قضى على الدولة العبيدية، صلاح الدين حرر بلاد الشام. صلاح الدين لم يقاتل وحده، صلاح الدين لم يقاتل وحده، وإنما كان معه العلماء والقضاء والشعب الذي أصلحه الله به وبنور الدين محمود قبله وبعماد الدين ابن زنجي. 100 سنة من الإصلاح، 100 سنة من الإصلاح كان لها أثر، كان لها أثر أيضا. هذه 100 سنة من الإصلاح كان لها أثر، حتى لما جاءت دولة المماليك، حتى لما جاءت دولة المماليك الذي حقق انتصارات فيها هو سيف الدين قطز، وتربى في دولة في بيت الأيوبيين أيضا، لأنه كان مملوك للأيوبيين. سيف الدين قطز ها كان مملوك للأيوبيين، وبيبرس كان مملوك للأيوبيين، وأيضا سيف الدين قطز كان مملوك للأيوبيين، وعز الدين أيبك كان مملوك للأيوبيين. إذن هؤلاء أيضا تربوا في هذا البيت، تربية على الظاهر بيبرس تربى على يد العالم الرباني العز بن عبد السلام المسمى بسلطان العلماء، المسمى بسلطان، وتلميذ العز بن عبد السلام رحمه الله. إذن التربية إيمانية. نجد الظاهر بيبرس كيف حقق على التتر، هذه يعني أمر أشبه بالمعجزة يذكر في الزمان، تحقيق النصر على التتر. التتر لم يهزموا، جاءوا من بلادهم من تترستان من الصين وروسيا، أحرقوا البلاد وقتلوا العباد، وكانوا لا يتركون شيئا على وجه الأرض إلا أبادوه، حتى دخلوا بغداد، حتى دخلوا بغداد، وكل هذا والناس مستسلمون، حتى هب الظاهر بيبرس رحمه الله وجمع جند العسكر مصر والشام. وهذا فيه أيضا أثر الوحدة، لأن الاتحاد فيه قوة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. حنجد أن الانتصار على الصليبيين قادوا جيش مصر والشام، والانتصار على التتار قادوا جيش مصر والشام أيضا، مع بيبرس كان قادوا جيش مصر والشام. إذن الفترة هذه التي كانت قبل ذلك حالكة، بدأ النور فيها ينبعث، وبدأ الناس يعودون إلى الدين، وبدأت الانتصارات تتحقق، بدأ الناس يرون بأم أعينهم أثر الإيمان في إصلاح الأمة، أثر الإيمان في إصلاح الأمة، لأن هذا عود إلى الأصل. وبالتالي إذا عاد الناس إلى أصولهم عادوا إلى نفس الانتصارات. حقق صلاح الدين انتصارات لم تحقق إلا في عصر الصحابة، لأنه عدل الأصل، فحيبقى الصورة زي الأصل. أما تبقى الصورة مصورة على الأصل هتطلع تبقى الأصل، لما تصورها على ورقة تانية مش هتطلع هي، وبالتالي النتائج لن تكون محمودة. هذه كانت صورة طبق الأصل. الانتصارات نفسها حدثت، صلاح الدين حقق انتصار باهر جدا في حطين، وفي فتح بيت المقدس أيضا، وفي فتح بيت المقدس أيضا. فإن صلاح الدين الذي يدل على أنه الاهتمامات الإيمانية عنده أنه كان يقاتل يوم الجمعة، ويقول للجند لا تقاتلوا إلا بعد صلاة الجمعة، فإن الأئمة يدعون لنا على المنابر. يبقى هنا في انتباه، مش واحد أهوج، مش واحد كما يصورون صلاح الدين إن كان قاتل عسكري فذ، لا، هو قبل ما يبقى قائد عسكري فذ كان مؤمن فذ، والذي جعله قائدا عسكريا فذا هو إيمانه، لأن صلاح الدين كان كثير المرض، لا أدري لماذا، لكن كان معظم وقته مريض، وكان لا يجد راحة إلا إذا ركب على حصانه في القتال، يروح المرض، أول ما ينزل يمرض، وكان عاش فترة طويلة مريض، حتى أنه كان يفطر في رمضان أحيانا من شدة المرض رحمه الله. لكن كان إذا امتطى جواده وقاتل في سبيل الله لا يشعر بشيء، لا يشعر بألام. في أحد الأمراض كان جسمه انتشرت فيه الخراريج كلها، حتى لكن لا يستطيع ينام ولا يجلس على الأرض ولا شيء، لكن إذا ركب على حصانه لا يجد ألما من هذه الألام التي كان يتولاه الله عز وجل برعايته. وكانت الأمة جميعا تدعو لصلاح الدين، كانت الأمة جميعا تدعو لصلاح الدين. هل توانى صلاح الدين مع شدة المرض؟ قال أنا أجلس في البيت بقى ويطلع قائد، ما فيش مشكلة، ما فيش مشكلة إن الرئيس يقعد في غرفة العمليات بعيد والجيش يقاتل؟ ايه هو المشكلة؟ يقود الجيش قائد من القوات؟ لا، هو يريد أن يري الناس أنه يبدأ بنفسه، وإن الأمر ليس هناك أحد أسبق منه إلى الله، وأنه يريد أن يسابق الناس جميعا إلى الله. ده خارج من إيه؟ منبثق عن إيه؟ منبثق عن عقيدة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان على قمة الجيش عليه الصلاة والسلام، يخرج مع الجيش يكون على رأسه صلى الله عليه وسلم. يقول الصحابة: كنا إذا حمي الوطيس اشتدت المعركة احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن القائد لابد أن يري الناس أنه أسبق إليهم إلى الله عشان يعرفوا معنى هذا الأمر. فكان رغم هذا المرض يقاتل في سبيل الله وحقق انتصارات التاريخ سجلها بماء الذهب. التاريخ سجلها بماء الذهب. يكفي صلاح الدين أنه يتحدث باسمه القاصي والداني، يتحدث باسم القاسي والداني، حتى الكفار يتحدثون باسم صلاح الدين. إلى عهد قريب جدا كانوا في الغرب لما يجي المرأة تخوف ابنها عشان ينام، زي ما يقول له هنا، يقول لها أجيب لك أم الغولة، كان يقول له تنام ولا أجيب لك صلاح الدين. هذا في الغرب إلى عهد قريب. كان صلاح الدين مصدر رعب في قلوب الكفار. تعرفون في موقعة حطين ومعه 12,000 من المقاتلين، وكان الصليبيين 63,000، 63,000 هو معاه 12,000، ومش من المجندين المدربين، ده معظمهم من المتطوعين، معظمهم من المتطوعين. يحدث انتصارا في هذه المعركة. طب انتصار ماشي، لكن لما تسمع المعركة حدث فيها ايه، تلاقي أن صلاح الدين قتل منهم 30,000 وأسر 30,000 وفر من المعركة 3,000، وكانوا 12 ملكا أسر منهم 11 ملكا، وفر ملك طرابلس جريحا وقتل بجرحه. 11 ملك وأسر 30,000 وقتل 30,000. وده الأعجب، مش العجب أنه انتصر. وممكن انتصر والجيش يفر، يموت 1,000 يموت 2,000، ده موت نص الجيش وأسر النص الثاني وأسر جميع الملوك تقريبا، لأن الملك الـ12 ده مات، ملك طرابلس. وشوف نصرته لدين الله سبحانه وتعالى وحفظه. أولا كان لا يرى يضحك قط صلاح الدين، مفيش حد كان يشوفه بيضحك. ولما سئل عن ذلك قال: كيف أضحك والقدس السليب؟ إزاي أضحك والمسجد الأقصى مغتصب؟ يجيني منين الضحك؟ يعني ايه اللي يقدر يضحكني ها والقدس مغتصب؟ هذا همه. والهمة العالية انه كان بعد ان فتح بيت المقدس كان يمشي مع القاضي الفاضل، كان يمشي معه، كان قاضيه، كان يمشي معه على شاطئ البحر، فقال له: أتعرف ماذا يدور في خلدي؟ قال: لا. قال: إني أتمنى أن يستتب الأمر في بلاد الشام فأركب البحر فأتتبع الإفرنج في الجزائر، يعني في الجزر اللي في البحر، حتى لا يعبد في الأرض إلا الله. بيقول له: أنت عارف إيه اللي في دماغي أنا دلوقتي؟ مش إن الحرب انتهت، إن إحنا حررنا بيت المقدس، ده إحنا فرحانين إن إحنا بنتفاوض وعارفين إن المفاوضات دي مش هتجيب حاجة، بس فرحانين ان احنا هنقعد على ترابيزة واحدة مع اليهود. ده فرحانين، ده هو لم يكن فرحان بتحرير بيت المقدس. ده بيقول له ايه اللي بيدور في دماغي؟ بيقول له: انا عايز اتتبعهم في الجزر اللي في البحر، مش في بلادهم. ده لو فروا في جزيرة في وسط البحر عايز اروح لهم في الجزيرة اللي في وسط البحر، حتى لا يعبد في الارض الا الله. صلاح الدين فتح بيت المقدس يوم الجمعة، يوم الجمعة، يوم 27 من شهر رجب سنة 583 من الهجرة النبوية الشريفة، بعد 92 سنة من الاحتلال. 92 سنة بيت المقدس محتل، بيت المقدس محتل 92 سنة. صلاح الدين ولد سنة 533، بعد كم سنة من احتلال بيت المقدس؟ بعد 50 سنة من احتلال بيت المقدس. ولد صلاح الدين. نور الدين محمود ولد سنة 511، توفي صلاح الدين سنة 588 بعد تحرير بيت المقدس بخمس سنوات، لم يمهل، أخذه الله سبحانه وتعالى قبل أن يحقق مراده وهو أن يتتبع الإفرنج في الجزء. اللي عايز نقوله اللي الحركة الإصلاحية حركة إيمانية، هنشوف إزاي الإصلاح وإزاي استعد القوة. الوضع كان سيء زي وضعنا ده، الوضع كان سيء مثل أوضاعنا اللي موجودة الآن. الأمر عاد بسرعة، ليه؟ لأن الناس عادوا للدين بسرعة، الناس عادوا للدين بسرعة. لا عماد الدين زنكي قتل وحده، ولا نور الدين محمود قتل وحده، ولا صلاح الدين قتل وحده، قاتل معه الناس. لكن بدأ الإصلاح من أين؟ أصلح نفسه وأصلح الناس، ثم بدأ بعد ذلك بعد صلاح الناس بدأ يصلح البلاد والعباد، فبدأ يهتم بإصلاح البلاد ثم بدأ يحرر بلاد المسلمين. يعني صلاح الدين فتح بيت المقدس يوم الجمعة، يوم 27 من شهر رجب، اليوم الذي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس. ثم أقيمت أول جمعة في الرابع من شعبان، لأنه لما دخل صلاح الدين بيت المقدس وجد ليه علقوا عليه الصلبان ومربيين في خنازير في داخل بيت المقدس وزبالة وضعوها، لأن النصارى لا يعظمون بيت المقدس، اليهود يعظمون بيت المقدس عشان حائط المبكى اللي هو حائط البراق اللي هم الكناية يجعلون حائط المبكى يعظمون هذا المكان، النصارى لا يعظمون هذا المكان، فكانوا عاملينه مقلب زبالة ومربين في خنازير ورفعين على الصلبان وكذا. فأخذ ينظفه بنفسه بالمسك وماء الورد بعد ما شالوا القمامة، كان يحمل مع الناس رحمه الله. يعرفون صلاح الدين أصلا كان يريد أن يبيد الصليبيين في بيت المقدس، ما الذي منعه؟ صلاح الدين لما خرجوا إليه يفاوضونه قالوا له احنا هنترك بيت المقدس وحننسحب، بس تركنا نخرج سالمين، ما هنسلمك بيت المقدس. قال لا، والله لا أدخلها إلا عنوة، ولا أترك أحدا فيها إلا قتلته، لأنهم لما دخلوا بيت المقدس قتلوا 30,000 في يوم واحد من المسلمين، وكانت الدماء تسيل من الميازيب حتى امتلأت الطرقات بالدماء، حتى أن كان الذي يسير في الطريق يصل الدماء إلى ركبتيه من دماء المسلمين. فقال والله ما أدخلها عنوة ولا أترك أحدا من النصارى إلا قتلته، وأن يسلموا الأسرى. وضرب عليهم الجزية، يعني النصارى الأصليين اللي هما من بيت المقدس يبقون، والوافدين ينسحبوا يتركوها، واللي جالسين يدفعوا الجزية. ثم أطلق الأسارة وجمع كل الأموال التي جمعها في الغزو فقسمها على الأسرى وكساهم وأعطاهم من الهدايا لأهليهم وأعادهم إلى بلادهم سالمين رحمه الله. هذه الشخصية الفذة بناء إيماني، بناء إسلامي، ليس هذا شيوعيا وليس اشتراكيا وليس رأسماليا وليس تابعا للغرب ولا الإفرنج، هذا بناء إسلامي خالص، هذا البناء الإسلامي الخالص يدل على عمق الإيمان في نفس هذا البطل الفذ. لأن الناس لا يعرفون من صلاح الدين إلا أنه قائد حربي وكان مقاتل فذ، لا، الأفضل من ذلك أنه كان مؤمن بالله عز وجل، كان عظيم الإيمان، كان عظيم الطاعة لله سبحانه وتعالى، كان عظيم الطاعة. يقول ما أذكر أني تركت صلاة الجماعة في حياتي، هو يحكي عن نفسه رحمه الله بيقول أنا ما أذكرش أن في مرة تركت صلاة الجماعة، لم يترك صلاة الجماعة إلا في آخر 3 أيام من حياته رحمه الله، وكان أصيب بمرض شديد جدا مات به رحمه الله. هذه 3 أيام في حياته التي ترك فيها صلاة الجماعة، شوف الأثر اللي بعد كده، الأثر اللي بعد كده. يقول بعض المؤرخين رأيت أبناء صلاح الدين ولم يترك لهم أبوهم إلا 47 درهما وجراما واحدا من الذهب، وكل واحد منهم ملك على بلد من بلاد المسلمين. ورأيت أبناء الأمراء من بني أمية وكان آباءهم قد تركوا لهم كنوزا وهم يتكففون الناس في الطرقات يتسولوا. أبناء أمراء الأندلس آباءهم تركوا لهم كنوزا أنفقوها في الملذات ثم كانوا يتكففون الناس في الطرقات. وهؤلاء أبناء صلاح الدين لم يترك لهم دينارا ولا درهما، لكن ترك لهم صلاحه هو، لأن صلاح الآباء يؤثر في الأبناء، وكان أبوهما صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. الجدار فين؟ في القرية. مش القرية هي التي لم تستضيف الخضر عليه السلام وموسى؟ الجدار في القرية والغلامين فين؟ في المدينة. يعني لو حتى هم شابين كبار ولا رجلين هم في مكان والكنز فين؟ في مكان. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لأن الجدار لما تهدم الكنز ظهر، فكان عرضة للنهب، فكان لابد من بناء السور لكي يغطي على الكنز حتى يكبر الغلامين فيرشدهما الله عز وجل إلى كنزهما يتقويان به على حياتهما بعد ذلك. فلما انكشف الكنز ساق الله الخضر عليه السلام لكي يبني الجدار على الكنز حتى يحفظ مال الأبناء بصلاح الآباء، يحفظ مال الأبناء بصلاح الآباء، لأن دول طفلين لسه ما بادش لا صلاح ولا فساد منهم، إنما حفظ بصلاح بصلاح الآباء. فصلاح الدين ترك لأبنائه من بعده صلاحه هو، وكان صالحا رحمه الله، ترك صلاحه هو وإصلاحهم، كان يربيهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى معرفة الله عز وجل. هذا مثال من الحركة الإصلاحية، لأن كما ذكرنا الإصلاح لابد أن نقول أن الإصلاح هو أن نعيد الشيء إلى أصله. الأصل عندنا هو الفطرة، الفطرة هي التي جاءت بها الرسالة، الفطرة موجودة والرسالة جاءت تبين الفطرة التي فطر الناس عليه، فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. يبقى الدين القيم هو ليه؟ الفطرة التي فطر الناس عليه، لربنا فطر الناس عليه. فطر الناس على ايه؟ خلقت عبادي حنفاء، على التوحيد. ها؟ فطرهم على عبادة الصليب، فطرهم على عبادة المسيح، فطرهم على عبادة العزير، فطرهم على عبادة الشجر، الحجر، الشمس، القمر، القرد، البقر، لم يفطرهم على هذا، وإنما فطرهم على عبادته وحده لا شريك. يبقى لابد نعيد الناس إلى هذه الفطرة، هذا هو الإصلاح. الإصلاح إذن هذا المفهوم صار واضحا، أنا سرت بكم طويلا لكي أوضح المفهوم، مفهوم المصطلح. لكن الأمر الثاني اللي نريد أن نتحدث فيه هو من إذا قلنا أنه صار عندنا اتفاق أننا في حالة من الانهيار، أننا في حالة من الانهيار، في حالة تحتاج إلى إصلاح، في حالة تحتاج إلى إصلاح. فيبقى سؤالين إذا اتفقنا على ذلك. إذا اختلف معنا أحد يقول إن إحنا لسنا في حالة انهيار، لكن إذا اتفقنا نقول هناك أمرين. الأمر الأول من أين يبدأ الإصلاح، والأمر الثاني بماذا يكون الإصلاح، والأمر الثاني بماذا يكون الإصلاح. طبعا بماذا يكون الإصلاح ده قلنا في الإجمال إن هو الإصلاح سيكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعودة إلى الأصل. لكن في وسائل، المقصود عندي بماذا نصلح، هذا ما هي الوسائل التي نصلح بها، ما هي الوسائل التي نصلح بها. يبقى من أين يبدأ الإصلاح؟ نشوف من أين بدأ الانهيار، من أين بدأ الانهيار، علشان نبدأ الإصلاح من حيث بدأ الانهيار. الانهيار بدأ في داخلنا، ولذلك نحن مهما عملنا النظم ما فيش إصلاح. بيجي حكومتنا الرشيدة تقول إن إحنا عايزين نعمل إصلاح إداري، تحط نظام إداري معقد 100%، والناس حرامية اللي موجودين مثلا نصابين مرتشين، طب إيه يفيد النظام؟ بتيجي تقدم لي ورقة أقول لك هات لي لبن العصفور، لا ما أقدرش أجيب لبن العصفور، يبقى تدفع وأنا أعفيك من لبن العصفور. أنت ما أصلحت، أنت عمال تعمل في قوانين وتقدمها للناس، والإنسان اللي بيتعامل بالقانون ما أصلحته أنت. إذن الرقابة الداخلية أهم من الرقابة الخارجية. الرقابة الداخلية دي ما ينفعش فيها القانون، القانون ما ينفعش فيها. أنا بيجي لي الراجل الغني للمسجد يقول لي إزاي طلع زكاتي، ده أنا عندي كذا وكذا وكذا، في السنة اللي فاتت طلعت كذا، الكلام ده صح ولا مش صح؟ ما فيش حد بيقول له طلع الزكاة، وما فيش قانون هيحبسه لو ما طلعش الزكاة، وهو جاي وخايف وبرتعد ألا يكون ما طلعش اللي عليه. إيه هو اللي دفعه؟ الرقابة الداخلية، الرقابة الداخلية اللي هي خشيته من الله، خوفه من الله سبحانه وتعالى. طب واحد تاني عليه ضرائب يروح للمحاسب يقول له يعمل لي أي حاجة، أنا مش عايز أدفع، مش عايز يدفع ضرائب. ليه؟ لأنه هنا هو ما فيش أمور متعلقة بالرقابة الداخلية، ما فيش أمور متعلقة بالرقابة الداخلية، لأن ده مش متعلق بالشرع، فبالتالي هو بيتهرب منه، يتهرب من هذا. أنت طالما ما فيش رقابة داخلية، ما فيش خشية من الله سبحانه وتعالى، أي نظام سيفسد مهما عقدت الأنظمة، لأن أنت زي كل ما بتعمل نظام عشان تربط ترتب بيه الحال اللي موجود، اللي قدامك بيعمل نظام عشان يفسده. إزاي يفسده؟ أنت النهاردة بتحط كاشير، يعني في محل خرب وصاحبه اللي قاعد على الكاشير، صاحبه اللي بيقبض وصاحبه اللي بيشتري وصاحبه اللي بيبيع، لكن العمال ما عندهمش رقابة داخلية، وهو فاكر إن هو كده ما فيش حد بيخش يجيبه مليم، إذا كان هو ولا ابنه بعد الظهر بيقعد، والاتنين أمناء على مالهم، والمحل خرب. خرب إزاي؟ العمال كل ما يجي يرموا الزبالة يحط نص الصفيحة علب تونة وعلب بلوبيف وعلب كذا وكذا وقرص جبنة تركي في الصفيحة من تحت، ويطلع واحد يسلم واحد عند الزبالة. كل يوم الحاجات دي ما تقلش عن 1000 جنيه، كل يوم بتطلع الزبالة 3 مرات، 3 مرات لو قرص جبنة تركي في كل مرة، ده هذا لا يقل عن 1000 جنيه كل يوم. أما يقعد في الشهر 30,000 جنيه، شهرين سنة 360,000 جنيه طلعوا من المحل، الراجل قاعد برا على الكاشير شايف اللي داخل واللي طالع وبيحط في الدرج، عمل نظام دقيق جدا للرقابة مش كده؟ بس ما فيش رقابة داخلية عند الناس، لابد يفسد هذا، لابد يفسد هذا. ها الراجل تاني عامل محل بيبيع فيه سندوتشات، مسلم للعمال 1000 رغيف، فيسلموه ايه؟ يسلموه هم التمن 1000 رغيف بس كده، هو مش عايز، هم بيشتروا من بره مع بتوع العيش يقول له هات لنا كمان 1000، فياخدوا يبيعوا 1000 رغيف لحسابهم، والالف التاني ينبعوا منه 200-300 والباقي يسلموه له عيش. ده كمان مش هم بياخدوا بس، ده بيخربوا بيتهم من ناحية تانية، ان هم بيبيعوا لنفسهم والباقي يسلموه له عيش، انت ادينا 1000 رغيف بعنا 300 وده باقي 700، ما فيش رقابة داخلية. انت عمال تعمل انظمة علشان تعملوا قوانين ومش عارفين، والقانون محتاج قانون، والقانون فيه ثغرات، والقانون عايز سد للثغرات، والقانون عايز كذا وكذا، ما فيش رقابة داخلية. يبقى اصلاح الانسان هو اهم مادة في الاصلاح، اهم مادة في الاصلاح هو اصلاح الانسان. اصلاح الانسان ده هيحدث ازاي؟ هيحدث ايه؟ هيحدث بالرقابة الداخلية، إن الإنسان يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فالله سبحانه وتعالى يراه. هذه الرقابة الداخلية، إنك تعرف إن ربنا مطلع عليك رقيب، وإن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن كل حركة وسكنة بتعملها ربنا مطلع عليها، حتى ما يجول في خاطرك وما يدور في صدرك. يعلمه الله. فإذا إذا استطعنا إصلاح الإنسان نستطيع إصلاح الكون، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسه. إحنا ممكن يكون حدثت صورة جميلة عندنا إن إحنا بقينا في ناس كتير بتصلي، في ناس كتير ملتحين، في ناس كتير نساء كثيرات منقبات، ومعظم النساء عندنا والحمد لله محجبات، يعني على اختلاف الحجاب أنت توافق تخالف عليه، لبس بنطلون وحجاب، واللي لبس جيبة شوية فوق الكعبين وحجاب واللي كذا، لكن صار الناس عندهم ميل إلى الدين بطريقة أو بأخرى، في قصور في عدم قصور يعني، لكن في ميل إلى الدين، لكن ما فيش إصلاح داخلي، ما فيش إصلاح داخلي، ما زال الناس يكذبون، ما زال الناس يخلفون الوعد، ما زال الناس يأكل بعضهم أموال بعض. يعني حتى أنت تجد كل اثنين شريكين في مشكلة، مشكلة كثيرة كثير جدا بين الشركاء، لأن هذا الأمر الإصلاح الداخلي لم يحدث بعد. إحنا اهتمينا بالإصلاح الشكلي، بالإصلاح الشكلي، وحدث إصلاح شكلي كبير، لكن لم يحدث الإصلاح الداخلي اللي هو هيعمل الإصلاح الحقيقي. الإصلاح الداخلي ده هو اللي هيعمل الإصلاح الحقيقي، مش الإصلاح الشكلي. وجد بيننا من يجيد التحدث عن الإسلام، إحنا عندنا ناس كتير ممكن تقف تتكلمك عن الإسلام كلام أنت تبكي إلى حد الإغماء، وممكن هو ليس ممتثلا لشرع الله سبحانه وتعالى في شيء، يقف على المنبر يخطب فيك يبكي الناس، وهو بيجمع من الناس فلوس يشغلها ياكلها. هذا الرجل اللي بيبكي الناس جمع أموال من الناس عشان يشغلها لهم، أكلها، نصب عليهم فيها. إذن هذا لم يحدث تغير في الداخل. وجد بيننا كثير من الناس يجيد التحدث عن الإسلام، لكن قل بيننا من يعيش الإسلام ويعيش للإسلام. إحنا عندنا محورين، إن إحنا نعيش بالإسلام ونعيش للإسلام. نعيش بالإسلام منهجا، يبقى لابد أن ننتهج الإسلام منهج، ونعيش للإسلام في البذل والعطاء. لا نعطي الإسلام فتات الوقت، من هنا يبدأ الإصلاح. لا نعطي إسلامنا فتات الوقت، يعني الإنسان لما يبقى فاضي يحضر درس علم، لما يبقى فاضي اللي هي المطلوبة وغير المطلوبة إن هو يقرأ القرآن، إن لم أفاضي من كل المشاغل يحضر صلاة الجماعة. إن بعض الناس عنده ضيف ما جيش صلاة الجماعة، ما جيتش ليه؟ يقول لك أنا عندي ضيف. ما الضيف ينزل يصلي، والضيف كافر، ما تاخد الضيف وتنزل تصلي. هو فضل هذا، يدل على غياب المفاهيم. المفاهيم عندنا صارت غائبة، مفاهيم كثير. والراجل اللي أنا بتكلم عليه ده راجل صالح، الراجل اللي بيجي المسجد عندنا ده راجل صالح، ده راجل طيب، ده راجل يعني في وسط هذا التيار الجارف من المادية اللي بيعيشوا الناس، من الإباحية اللي بيعيشوا الناس، راجل بيجي يصلي معانا ده فوق رأسنا، من فوق ده احنا نشيله على رأسنا ونمشي بيه لأنه بيصلي. ده لأن هذا اللي يعبد ربنا ده فوق رأسنا، الإنسان اللي يعبد ربنا فوق رأسنا. دعوتنا إحنا تعبيد الناس لله، علشان ربنا بيحب إنه يعبد، وإحنا بنحب إن ربنا يعبد، عشان كده بنحب اللي يعبد ربنا. الراجل الطيب ده عنده مفاهيم غائبة، عنده مفاهيم ما عندوش إصلاح حقيقي. الداخل ما تصلحش، الداخل ما تصلحش. لما يتصلح الداخل هتلاقيه هو قاعد على الكرسي بيسمع الأذان يتفزز كده لوحده، عايز يروح، لو كتفته يبقى عايز يفك الوثاق عشان يذهب إلى المسجد. لو أنت مكتفه يبقى عايز يقطع الرباط اللي أنت ربطه بيه عشان يروح المسجد. لكن لو هو ما تصلحش من الداخل، لو أنت طلقه حر لما يسمع الأذان يكتف نفسه عشان ما يقومش، يوجد لنفسه شغلانة، أول ما يسمع الأذان وخلاص جه وقت يقوم يعمل شغلانة في البيت، هيصلح الحنفية ويصلح كذا وكذا، ويوسخ نفسه يقول لك لسه عايز أتوضى ولسه عايز كذا، لأنه هو عايز يعمل شغلانة ينشغل بها عن صلاة الجماعة. هذا لأنه ليس هناك وازع داخلي، ما فيش دافع بيدفعه. عشان كده احنا بنقيس الإيمان بإيه؟ بنقيس الإيمان بحركة الإنسان نحو الطاعات. بنقيس الإنسان هنجد إن الإنسان لو الإيمان عنده قوي هنجد استجابته سريعة، أول ما يسمع النداء هنجد يقوم يتوضى يذهب للمسجد يصلي الصلوات السنن وبعدين يحضر الفريضة من أولها. هنلاقي الأقل منه إيمان جاي على الإقامة، اللي بعده جاي فاتته الركعة الأولى، اللي بعده فاتته ركعتين، اللي بعده فاتته ثلاثة، اللي بعده جه بعد ما الناس صلت صلى جماعة تانية، اللي بعده صلى في البيت، اللي بعده صلى الصلاتين مع بعض، اللي بعده صلى ثلاث صلوات، اللي بعده جمع الخمس صلوات، اللي بعده ما بيصليش. ده قياس حركة الإنسان نحو الصلاة. هتقيس الإيمان، معانا جهاز بنقيس به الإيمان. الإيمان ده في حركة الإنسان في الاستجابة، كل ما يكون إيمانه قوي تكون استجابته إيه؟ سريعة. زي إيه؟ زي العربية، نيجي ندورها ما تدورش، طب دور مرة تانية ما تدور، طب دور مرة تانية ما تدورش. في واحدة تحط مفتاح في في في طبلة العربية الكونتاكت تدورها تدور على طول، الشحنة الكهربائية بتاعتها إيه؟ قوية. البطارية نايمة شوية، اللي هو الإيمان ضعيف، محتاجة دورة اتنين تلاتة أربعة لغاية ما تدور. واحدة ما تدورش إلا زق، واحدة ما تدورش زق إلا زق، عربية ما تدورش إلا ما تزقها، عايز اتنين تلاتة يشدوه من على القهوة عشان يقولوا له قوم صلي، ويحرجوه كده عشان يجي يصلي، ممكن يجي يصلي يقف من غير وضوء، جه بس ايه محرج من الناس يصلي عشان عشان عشان الناس. وده بيحصل بلاد زي السعودية مثلا، فيها امر معروف ونهى عن منكر مثلا، وده واجب الحاكم. يعني احنا من بنقول في ناس بقى علشان هم بيقولوا صلي ويمنع الناس من الطرقات واقفل المحلات، في ناس تروح تقف في الصف كده من غير وضوء ما بيصليش. مش معنى كده ان الحاكم غلط، لا، الحاكم كده صح، واللي راح صلى من غير وضوء ده هيروح النار على نفسه. الحاكم عمل اللي عليه، جمع الناس وحشدهم للمسجد، يجي واحد ما يصليش، واحد يعد الفلوس وهو بيصلي، واحد عمال يبص في الساعة ويعدل الغترة ومش عارف ايه، زي ما بنشوف دي مش مسؤولية الحاكم. مسؤولية الحاكم يوديك جامع، مسؤوليته ما يقولش انا ما اكبرش الناس، يجبرهم الراعي، يجبر الناس، يحملهم حملا على الطاعة، ثم بعد الناس بعد ذلك. الحاكم عمل اللي عليه، بس ده ما عندوش رقابة داخلية، يجي يصلي يقف من غير وضوء وكده عشان يوري انه يصلي ويطلع، واحد يقفل على نفسه الدكان مثلا عشان لما عدي الامر معروف النهي عن المنكر يلاقوا المحل قافل، هو قافل على نفسه ما بيصليش، ده ما عندوش رقابه داخليه. عشان كده بنقول اللي اهم من فرض القوانين اصلاح الايه؟ اصلاح النفس. ومن هنا يبدا الاصلاح، من هنا يبدا الاصلاح. يبقى نحن نريد ان نهتم بالانسان، نريد ان نهتم بالانسان. قلنا العربية بتدور زق، في عربية ما تدورش خالص، مهما عملت فيها لو زق ولا غير زق ولا ما بتدورش خالص، ما بتستجبش أي نوع من الاستجابة ولو بتدافع. يبقى ده قياس إيماني، هذا القياس الإيماني اللي هو سرعة الاستجابة لأمر الله، ده بيدل على قوة الرقابة الداخلية. يبقى أهم حاجة عندنا إصلاح الإنسان، أهم حاجة عندنا إصلاح الإنسان، لأن الرسالة موجودة والحمد لله، الرسالة صافية، يعني القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، لا يعتري لا تصحيف ولا تحريف ولا تبديل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا لم يعهد لأحد بحفظ القرآن، بل تعهد هو بحفظه. السنة قيد الله سبحانه وتعالى لها العلماء نقوها من كل شوائب الأحاديث الضعيفة والمنكرة، وبقيت السنة الصحيحة موجودة بين أيدينا. إذن الرسالة محفوظة، الرسالة محفوظة من أي شيء، يبقى إن إحنا نصلح حامل الرسالة نفسها، نصلح حامل الرسالة نفسها، اهتمام بالشخص. من هنا يبدأ الإصلاح، الإصلاح يبدأ من الداخل، يبدأ من داخلنا، مش إن إحنا نصلح الشكلية، لابد أن نصلح داخل الإنسان، نصلح داخل الإنسان بحيث يكون هذا الإنسان يعني تماما على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك يصلح الكون، يصلح كل المشاكل والعقبات اللي موجودة في المجتمع، هذه تزال تماما إذا أصلحنا الإنسان نفسه. والأمثلة كثيرة جدا، لكن إذا تكلمنا نريد أن نتكلم يعني إلى الفجر مثلا لطرح الأمثلة، لكن نريد أن ننهي بماذا؟ ننهي ب بماذا نصلح؟ بماذا نصلح؟ قلنا نصلح بالإسلام، هذا على الإجماع، لكن هناك وسائل كيف نصلح بالإسلام. الأول الاهتمام بقضية العلم، الأول الاهتمام بقضية العلم، لأن العلماء بالنسبة للناس مثل الماء والهواء، ولا يصلح الكون إلا بالعلماء. إذا فسد العلماء فسد الكون، وإذا صلح العلماء صلح ليه؟ صلح الكون. يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع الدين انتزاعا ينتزع، إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العلماء، وإنما ينزعه بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس جهال يعني حطوا على كراسي العلم، ده مفتي وده شيخ كذا وده شيخ كذا، ها، وبعدين هؤلاء يفتون بغير علم. يقول: إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا في دين الله بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى أخطر شيء على الناس فساد العلماء، كما يقول عبد الله بن المبارك: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، ها، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. اللي يفسد الدين الملوك وعلماء السوء، الملوك وعلماء السوء إذا اجتمع فسد الدين، وإذا اجتمع السلطان والقرآن صلحت الدنيا. السلطان والقرآن لو اجتمعوا يصلحوا ليه؟ الدنيا. ولو اجتمع العلماء فساد العلماء وفساد الحكام تفسد ليه؟ تفسد الدنيا. وذلك ينبغي ان احنا نهتم اهتمام بالغ بتعلم العلم الشريف النافع، لان العلم هو الذي يميز لنا بين المنهج الصحيح والمنهج الايه؟ الباطل. لانك اذا بقيت طيلة عمرك، ولو كان عمرك الى يوم القيامة تدرس مناهج اهل الباطل ما استطعت احصائها. ليه؟ لان الباطل ده متعدد ومتجدد، الإسلام كامل وانتهى، اللي موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام، ما بيتغيرش ما بيزيدش ولا ينقص. الباطل كل يوم واحد طلع لنا بطريقة ايه؟ باطلة. واحد طلع لنا بطريقة ايه؟ باطلة. قالوا الأول في الغرب زواج المدني، واحد يتعرف على واحدة يجمعها يخلف منها من غير ما يعمل عقد، ولو أعجبته بعد ولدين ثلاثة تزوجها، ما عجبوش يسيبها يشوف واحدة تانية، مش المجتمع يعترف بذلك. فجاءونا بعد ذلك بأنه يجوز للرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. أعجب شيء قرأته في الأسبوع الماضي أن امرأة تزوجت نفسها. ما هو ده خبل، سماها ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ ظلمات. قال في قول الله سبحانه وتعالى: والظلمات والنور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. النور هنا إيه؟ واحد. والظلمات ده إيه؟ كثيرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن الظلمات كثيرة جدا غير ما تنحصر. كنا زمان ما كان التكفير منتشر في بداية الدعوة، كنت تقعد مع الرجل من بتاع التكفير تفحمه وتقيم عليه الحجة، يجي لك تاني يوم بموضوع تاني باطل تاني جديد عايزك تناقشه منه وترد له عليه، بعد ما ترد له عليه يجي تاني يوم بجديد. ما الباطل ده ملوش حد، الحق محصور. الحق ايه؟ محصور. طريق واحد ما بيتغيرش، ما بيتغيرش. الباطل بقى كثير ومتعدد. فأنت لو ظللت تقرأ الباطل عشان تتعرف عليه طيلة حياتك ما تحصي الباطل. طب إيه الحل؟ الحل إنك تتعرف على النور. الحل إنك تتعرف على الإيه؟ على النور، تتعرف على الحق. كما يقولون: اعرف الحق تعرف أهله. واحد يقول: أنا عايز أعرف أهل الحق. أنت تقدرش تعرف أهل الحق، الناس كل واحد يدعي الحق. فرعون زي ما قلنا كان بيقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون عايز يهديهم سبيل الرشاد، فرعون عايز يهديهم سبيل الرشاد. إذن الحق كل واحد يدعيه. طب هنعرفه إزاي؟ نعرف الحق الأول. لو عرفنا الحق نعرف أهله. يبقى إذا تعلمت الحق لا يضرك شيء، بعد كده ما سواه إيه؟ باطل. بعد كده ما سواه باطل، ما يعنيكش أنت تتعرف على الباطل. لما يجي لك واحد بمسألة ما يعنيكش أن ده كلام المعتزلة ولا الجهمية ولا المرجئة ولا القدرية ولا اليهود ولا النصارى، أنت معاك الحق، يقول لك تقول له ده باطل. إذن مطلوب تعرف الإيه؟ التعرف على الحق. لأن بعض الناس كثيرين جدا على حق، وناس على منهج أهل السنة بيصلوا معانا في مساجدنا، لكن ما يقدرش يرد على شبهة طرحت عليه، وهذا خطر عليه لأنه ما عندوش علم. يقول علي رضي الله عنه أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض له. هو معاه حق وعلى الحق بس ما عندوش علم، واحد يلقي عليه شبهة تنقدح في قلبه، تعلق في قلبه، وذلك يتأفف منه ويقول أف لحامل حق لا بصيرة له، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض له. يبقى لابد نحن أن نتعلم العلم الشريف النافع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يتم أولا بالسماع. أول شيء بالسماع، لابد أن تستمع إلى العلماء الربانيين إن وجدوا، فإن لم يكن فطلبة العلم الربانيين، لأن الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع. اللي سوى ذلك إيه؟ همج رعاع. كما يقول علي رضي الله عنه الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم. هيتبعوا كل ناعق ما عندهمش علم، واحد يقول لك ده كذا يجري وراه، واحد كذا يأتي ببدعة يجري وراه، ويظن أن هذا جديد. رجل أتى بإيه؟ بجديد، وهو يأتي بمسائل مخالفة لكي يشتهر بها، فالناس تتبعه على الباطل اللي هو عليه، لأن ما عندهم علم يميزون به. العلم ميزته أنك تستطيع أن تفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الخير والشر، بين النور والظلمات، تستطيع أن تفرق أنت بالعلم بين هذه الأشياء. ولذلك ينبغي علينا أن نتعلم هذا العلم الشريف النافع، والعلم له فوائد عظيمة جدا، بخلاف أنك تميز به بين الأشياء، هو في حد ذاته عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، ومن أفضل الطاعات. كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول طلب العلم أفضل من النافلة، طلب العلم أفضل من النافلة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول لأن أتعلم مسألة أحب إلي من قيام ليلة، وقال العالم والمتعلم شريكان في الخير وسائر الناس همج لا خير فيه. العالم والمتعلم هم اللي عندهم الخير بس، وبقية الناس همج لا خير فيه. لابد أن نتعلم هذا العلم الشريف النافع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الأقل أن نعطر آذاننا بسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن ننور قلوبنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقولنا عندما تتفكر وتتدبر فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا استنارة كاملة لهذا البدن، ثم تكون الحركة المنبثقة عن ذلك من حركة الانطلاق المنبثقة في حركة الإنسان في الكون وفق ما يسمعه من آيات الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام معاذ بن جبل رضي الله عنه إمام العلماء يحشر أمام العلماء برمية حجر رضي الله عنه، مات وهو ابن 36 سنة، مات عنده 36 سنة، وكان أعلم الناس بالفرائض بالمواريث رحمه الله، كان من أعلم أهل الأرض، كان من أعلم أهل الأرض. يقول معاذ رضي الله عنه في نصيحته للأمة: تعلموا العلم فإن في تعلمه لله خشية، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليم من لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل على الدين والصبر على البأساء والضراء، به يرفع الله أقواما فيجعلهم في الخير سادة قادة هداة يقتدى بهم، أدلة في الخير تقتص آثارهم وترمق أفعالهم، به يبلغ العبد منازل الأبرار والدرجات العلى، والتفكير فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام، به يعبد الله عز وجل، وبه يوحد، وبه يمجد، وبه يعرف الحلال والحرام، وبه توصل الأرحام، وهو إمام والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. هذه جملة من المنافع، جملة عظيمة جدا من المنافع. أنت لذلك شيخ الإسلام كما يصدق هذا الكلام، عندما أخذ شيخ الإسلام وأدخلوه السجن قال ما يفعل أعدائي بي؟ يعملوا لي إيه؟ يعني ما فيش حاجة يقدروا يعملوها معاه، أنا جنتي وبستاني في صدري، الجنة بتاعتي مش في الكون، في الدنيا، هنا أروح هنا واجي هنا، أنا حيث ما كنت جنتي معايا، أنا جنتي وبستاني في صدري، ليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا سجنوني فسجني خلوة، حخلوا مع الله ومع الكتاب ومع السنة. ألف معظم مؤلفاتي في السجن بدون مراجع رحمه الله، من العلم الذي في صدره ألف هذه، ألف أكثر من 300 مجلد وهو في السجن رحمه الله، يكتبها من صدره ما أتى فيها بحديث ضعيف. يقول الإمام الذهبي رحمه الله صاحب ميزان الاعتدال، وهو من أكابر علماء الجرح والتعديل، وكان تلميذ لشيخ الإسلام تيمية، يقول كان شيخ الإسلام يفتي وكأن السنة بين عينيه، كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث. هذا لما تعلم العلم حدث له إيه؟ أمنة، صار آمن، مش خايف من حاجة أبدا. يقول إن سجنوني فسجني خلوة، وإن نفوني فنفي سياح، وإن قتلوني فقتلي شهادة. ما عندي شيء، مش خايف على حاجة، كله فيه فايدة لي، أي حاجة يعملوها معايا فيها فايدة. ليه؟ لأن جنتي وبستاني في صدر. واحد ما يعرفش حاجة لو حبسوه يحبسوه مع الشيطان، يقعد عقله ود ويجيب، ما عنده أحاديث ولا عنده آيات ولا عنده علم ولا شيء، يخلو مع ليه؟ مع الشيطان والعياذ بالله. إذا كان الجاهل يخلو فإنه يخلو مع الشيطان، أما العالم يخلو مع الله سبحانه وتعالى، العالم يخلو مع الله. فلذلك نقول أنه بداية التصحيح هو الرجوع إلى تعلم العلم الشريف النافع بكل الوسائل والطرق، أهمها السماع. السماع لماذا؟ أنت عندما تستمع إلى شيخ أمضى عمره في تعلم العلوم الشريفة يوفر عليك المسافات، يعطيك عصارة فكر 50 سنة في ساعة يكلمك فيها، يعني يقعد يكلمك ساعة أنت تحصل فيها عصارة فكره في 50 سنة، عشان توصل أنت للنتائج اللي بيقولها لك هو من فمه مباشرة الآن، مثلا لا أقصد نفسي يعني اللي هو الشيخ، يعني عندما يلقي هذا تابعه أكثر من 50 سنة يبحث في كتب أهل العلم حتى وصل إلى هذه النتيجة يقولها لك في كلمة لا تستغرق ثانية، قعد 50 سنة هو يبحث عن الحق حتى وصل إلى هذه النتيجة ويعطيك إياها في ثانية، فيوفر عليك المسافات، فتبدأ من حيث انتهى لا تبدأ من حيث بدأ الناس، تبدأ من حيث انتهى الناس لا من حيث بدأ ليه؟ من حيث بدأ الناس، فتوفر على نفسك سنوات طويلة جدا من التعلم، ثم بعد ذلك تتبعها بالقراءة والاستيعاب، وتقرأ كثيرا، كلما قرأت كثيرا كلما تعلمت كثيرا، كلما تعلمت كثيرا. ثم بعد ذلك نتبع العلم بالعمل، فإن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. العلم والعمل لازم يمشوا مع بعض، نقصد بالعمل العمل الايه؟ الصالح، نقصد بالعمل العمل الصالح. العلم والعمل لازم يسيروا مع بعض. طب احنا تعلمنا الشريعة وفي العمل بنخالف الشريعة، طب ايه الفايدة؟ احنا ده مش علم نظري، مش بنتعلم عشان هندخل الامتحان نحط الإجابة وبعدين ننسى اللي قريناه، لا، لا نتعامل مع الشريعة بهذه الكيفية، نحن نتعلم العلوم الشرعية علشان نطبقها. كانت أم سفيان الثوري رحمه الله، وهي التي ربته سفيان الثوري، دفعته أمه لطلب العلم وهو صغير، كان ابن 7 سنوات، جلس إلى محمد بن شهاب الزهري جبل العلم وعبد الله بن دينار وهو ابن 10 سنوات، سفيان الإمام محمد بن شهاب الزهري ده أول من كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من عمر بن بأمر من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان جبل العلم وشيخ المشايخ. محمد بن شهاب الزهري ده شيخ مشايخ الحديث، شيخ مشايخ الحديث كلهم، حتى أحمد بن حنبل وغيره، كل هؤلاء يعتبروا تلاميذ عند محمد بن شهاب الزهري. كان العلماء يجلسون عند قدميه، وكان سفيان عنده 10 سنين يجلس لمحمد بن شهاب الزهري. يقول سفيان الثوري رحمه الله، يقول لتلميذه النضر، وكان تلميذ يعني مقرب منه، فكان النضر جالس إلى جواره، فدخل غلام صغير إلى مجلس سفيان. سفيان بعد صار عالم كبير يعني، جبل من أمير المؤمنين في الحديث، سفيان الثوري معروف. كان الإمام أحمد يسأل في المسألة فيقول اسأل سفيان، يعني سفيان كان جبل الحديث، كان جبل العلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمير المؤمنين، حصل لقب أمير المؤمنين في الحديث. كان دخل غلام صغير فطردوه، اللي جالسين لسفيان مشايخ كبار، مشايخ كبار، فطردوه من المجلس. فقال دعوه اتركوه، ثم قال للنضر لو رأيتني وأنا ابن 10 سنين، ثيابي صغار وأكمامي قصار ونعلي كأذن الفار، جزمة اللي أنا لابسها قد ودن الفار صغير، وأنا كشعلة نار، مع ذلك مع صغري ده كشعلة نار، أختلف إلى الزهري وعبد الله بن دينار، أجلس بينهما كالمسمار. قاعد في وسط العلماء، أنا بالنسبة لهم مسمار بالنسبة للعلماء، فإذا دخلت عليهم قالوا أفسحوا للشيخ الصغير. بيقول سفيان الثوري قالت لي أمي، وكان يتيم سفيان، كان يتيم، يقول قالت لي أمي تعلم العلم وأنا أعولك بمغزلي، أنفق عليك بمغزلي، تغزل الصوف وتبيعه وتأكله عشان يتعلم العلم، وتنفق عليه تجيب له الكتب وغيرها من مغزلها. هذه الأم وهذه وظيفتها، هذه الأم وهذه وظيفتها. كان بتقول له إيه الأم الطيبة دي اللي هي ربة سفيان؟ بتقول له يا سفيان إذا كتبت 10 حروف لو 10 حروف ما عملتش بيهم ما فيش فايدة في العلم اللي بتتعلمه. هذه تربية أخرى، هذه تربية أخرى. عبد الله بن عمر يقول كنا نحفظ 10 آيات لا نتخطاها حتى نتعلمها ونعمل بها، فتعلمنا الإيمان والعلم والعمل معا. نحفظ 10 آيات ما نتخطهمش حتى نعمل بال10 آيات، فتعلمنا 3 حاجات مع بعض ماشيين في سكة واحدة، الإيمان والعلم والعمل. الإيمان والعلم، إيمان بالقرآن وأنه من عند الله، والإيمان بموجب الأحكام الواردة في هذه الآيات، والعلم بمعناها وبما تفيد من أحكام، والعمل بمقتضاها. فصار في اتجاه متوازن، عنده توازن في الشخصية، مش احنا عايشين بوجه مليح ووجه قبيح، يعني لما اتكلمك تلاقي لساني أعذب اللسان، ولما تعاملني بالدرهم والدينار تلاقيني حرامي. هذا فصام في الشخصية، هذا فصام في الشخصية، هذا لا تستقيم عليه حياة المسلم. المسلمون فتحوا البلاد بأخلاقهم ومعاملاتهم، في بلاد فتحت بغير ماليزيا عن طريق يقولونها المسلمون بلاد الشام، فجمع هرقل 400,000 لمقاتلة المسلمين، وكانوا 40,000، وكانوا قد أخذوا الجزية من النصارى في الشام على أن يوفروا لهم الأمن. فلما وجد أبو عبيدة أن جيشه لا قبل له بجيش الروم، وأنه ممكن يهجموا ويأخذوا البلاد اللي هم كانوا فتحوها فحيهلكوا النصارى الموجودين، رد إليهم الجزية، قال خذوا ما أخذناه منكم نحن غير قادرين على حمايتكم. ده قبل يرموك. فقال النصارى والله إن هؤلاء أفضل من حواري المسيح. أخلاق، ما هوش بسيف ولا بشيء ولا بقهر ولا بغير ولا بإجبار، أخلاق. بعد أن انتصروا المسلمون على الروم في معركة اليرموك رجعوا لأخذ الجزية منها، إنما لما كان ما فيش مقابل أنا أخذت منك مال على أن أعطيك شيئا مقابله، فإذا كان الشيء الذي أعطيك إياه غير موجود أو كان فاسدا لابد أن أرد إليك مالك. إنما هذا لا يحدث مع أني لساني عذب أتكلم قال الله وقال الرسول وبعدين تأخذ مني سلعة ترميها في الزبالة، تأخذ مني سلعة تلاقيها ناقصة في الميزان، يبقى ما هذا؟ هذا فصام في الشخصية، هذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يحدث به إصلاح، هذا لا يمكن به إصلاح. أنتوا فاهمين الإصلاح يحصل بالكلام بالخطب المنبرية بالدروس؟ لا يحدث بهذا. الخطب الإصلاح يحدث بالتغير الحقيقي، والتغير الحقيقي هيحصل من الداخل مش من الخارج. لابد الداخل يتغير، لابد نغير دواخلنا، الناس يعيشوا يكرهوا بعض، الناس يعيشوا يغشوا بعض، الناس يعيشوا كذا كذا، هذا لا يستقيم، هذا لا يستقيم. الأمر يحتاج الناس في سبيل الدنيا بيبذلوا. واحد يقول لك أنا اشتريت من واحد يهودي السلعة مظبوط، اليهودي ما ادكش السلعة مظبوط، اليهودي لو يقدر يغشك يغشك، لو يقدر يقتلك يقتلك، لو يقدر يأكل مالك يأكله. اليهودي بيبيع لك سلعة مظبوطة عشان تيجي تشتري تاني عشان هو يكسب، مش عشان انت تستحق تاخد سلعة سليمة. لكن انا لما بتعامل كمسلم اديك سلعة صحيحة، مش بتعامل عشان تيجي تاني تكسبني، ده انا بتعامل معك عشان ده حقك وواجب علي، حقك تاخد السلعة الصحيحة وواجب عليا ان اديك مقابل ما دفعت، وان بعبد ربنا بكده، وان لو ما فعلتش ابقى آثم. ده مش موجود عند اليهودي ولا عند النصراني ولا عند المجوسي ولا عند غيره، ان يقول لك ده لو واحد كذا وكذا كافر كان يعطي كذا وكذا. الكافر بيعطي عشان الدنيا ومع ذلك يبذل لها، فانت ليه ما تبذلش للآخرة؟ ليه ما تكونش انت بتبذل للآخرة؟ انت تكون مستقيم ظاهرا وباطنا، لا تعيش حياة النفاق، لا تعيش بوجه مليح ووجه قبيح. يعني شوف منك وجه تدير التاني وقول له وريك الوش التاني، يعني انت عندك وشين؟ احنا ملناش الا وش واحد هو الوش السمح ده، بشك في وجه اخيك صدقة، هو ده هو الوش اللي عندنا، ما عندناش وش غيره. يقول لك انت لو ما سكتش اوريك الوش التاني، هو ايه الوش التاني؟ احنا ملناش الا وش واحد هو الوش السمح، الوش المتقيد بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف ما عليه وما له. هذا هو الأمر الأول اللي هو اتجاه العمل، اللي هو العمل الصالح، اتباع العلم بالعمل الصالح. الأمر الثالث التصفية، وهو تصفية الشريعة مما علق بها من البدع والمحدثات والأحاديث الضعيفة والموضوعة. لابد ألا ندرس للناس إلا ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في كتاب الله أو قول الصحابة رضي الله عنه. ولا بد أن يكون لك في كل مسألة سلف، ما تخترعش وتألفش وتفكر نفسك أنت أتيت بما لم يأتي به الأولون، لو كان خيرا لسبقونا إليه. حط العنوان ده، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لكان الصحابة سبقونا إليه. كل مسألة لازم يكون لك فيها سلف، ما تألفش ما تبتلعش وما تخرفش، أنت لازم تجيب كل مسألة يكون لك فيها سلف. وده اللي بنقول عليه التصفية، هنصفي هذه الشريعة مما علق بها من شوائب على عبر الزمان. حديث ضعيفة هنردها، حديث منكرة هنردها، حديث موضوع هنردها، بدع حدثت هنردها، يبقى هذه التصفية. الأمر الرابع التربية، إن احنا أولا نربي أنفسنا على طاعة الله، ونربي أنفسنا بالإسلام وعلى حسن الخلق، ونربي أبناءنا على ذلك، ونتعهد الأبناء نربيهم على ذلك، كما نجد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نوح لقمان العبد الصالح لقمان رضي الله عنه يربي ابنه على طاعة الله، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماء أو في الأرض يأتي بها الله. تعرفين ده بيربيه على ايه هنا؟ على المراقبة، يربيه على المراقبة. عايز يقول له ربنا لو في حبة خردل، حبة الخردل دي اقل من حبة الكمون ومدورة كده يعني ملفوفة كده زي الكورة، واقل من حبة الكمون صغيرة، مثل حبة اليانسون كده صغيرة جدا، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة جوة صخرة، والصخرة دي فين؟ في الكون ده اللي في واسع، فأنا حتة في الكون الواسع ده كوكب الأرض ده في كواكب أكبر منه 100 مرة، وفي مجرات مثل كوكب الأرض ده 1000 المرات، فأنهي حتة الصخرة دي في الكون ده وحبة الخردل يعلمها الله؟ إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. إحنا في كواكب ما بنشوفهاش من بعدها، الشمس اللي إحنا بنشوفها دي صغيرة بتبعد عننا 93 مليون ميل، 93 مليون ميل وفي أبعد منها من الكواكب، وإحنا شايفين الشمس دي قد الكرة الأرضية ها مرات كثيرة جدا، وإحنا شايفينها قد إيه؟ شايفينها قد كده. طب حبة الكمون ها؟ طب حبة الكمون تبقى قد إيه لو طارت في الفضاء ده؟ إذا كان الشمس اللي قد الكرة الأرضية دي كلها عشرات المرات إحنا حبة إحنا شايفينها صغيرة كده الشمس، طب لو كانت حبة كمون سبحة في السماء من يراها؟ ها؟ بيقول له إن كل حاجة في الكون دي ربنا يراها، وكل حركة وسكنة في الكون دي ربنا يراها، ما قالوش حاجة غير كده، علشان الولد لما يقعد يفكر لما يجي يأكل يقول إن الله يراني، لما يجي يعمل حاجة يقول إن الله يراني، لما يبقى تحت في خندق تحت الأرض يقول إن الله يراني، لما يبقى فوق الأرض يقول إن الله يراني، لما يبقى لوحده يقول إن الله يراني. إذن يربى على مراقبة الله سبحانه وتعالى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. شوف بيربي على إيه منذ الصغر. تقول معوذ بنت عفراء كنا نأتي بالصبيان إلى المسجد نعودهم الصيام، فإذا بكى الطفل دفعنا إليه اللعبة من العهن يتلهى بها حتى يأتي وقت الإفطار. تربيه على طاعة الله. مروا أبناءكم بالصلاة لسابع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عبد الله بن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. إذن تربية النفس وتربية الجيل. تربية الجيل يجي واحد يقول لا أصلا أنا بنتي مش عايزها تلبس الحجاب إلا لما تقتنع. طب أنت أصلا مقتنع ولا مش مقتنع؟ أنت مقتنع ولا مقتنع؟ هو الموضوع ده في قناعة ولا عدم قناعة؟ قدر أن الحجاب ده ملوش لازمة وربنا قال لها البسيه. ها؟ لو أن الله كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم نقتلوا ولا ما نقتلوش؟ اقتلوا أنفسكم مش كده؟ نقتلوا أنفسنا. إذا ربنا قال لنا اقتلوا أنفسكم نقتلوا أنفسكم. إحنا لا نملك مع الله عز وجل إلا أن نقول إيه؟ سمعنا وطلع. نحن ملك لله عز وجل، عبيد له وملكه، يفعل بنا ما يشاء. تقتنع بإيه؟ تقتنع بإيه؟ بأي شيء تقتنع بإيه؟ إذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يبقى على المرأة أن ترتدي الحجاب. وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا مظاهر منه، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أمر من الله سبحانه وتعالى، أمر من الله سبحانه وتعالى. وقدموا على الصلاة، لأن الصلاة لا تصلح من المرأة إلا بإيه؟ بخمار. قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة. طيب بنتك مش هتقتنع بالحجاب، طب هتصلي ولا مش هتصلي؟ برضه ما تقتنع، برضه ما تقتنع بالصلاة، برضه ما تقتنع بالصيام. هذا ليس دين، وهذه ليست تربية، وهذه ليست تربية. هذا الأمر يحتاج إلى إصلاح النفس. أنت أصلا مش صالح، لو أنت صالح كنت هتأمرها، أنت كنت هتأمرها. الإنسان بينظر إلى امرأة عارية لابسة شورت ومعرية لابسة حاجة حملات كده زي لباس البحر بالظبط، ووضع طفلة في عربية من بتاعة الأطفال كده وبتزقها، انت مشفق على الطفلة دي عشان دي امها، دي اللي هتربيها وهي عايزة تربيه اصلا، دي العريانة دي اللي ما بتصليش اللي تفعل المنكرات تعرض جسدها للناس، هتربي الطفلة دي. اذا كانت دي على الشكل ده دي هتطلع تعمل ايه دي؟ عشان كده عايزين نصحح الاول، المربي لازم نصححه علشان المربى يكون على، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه كما يقول المسيح عليه السلام، فاقد الشيء لا يعطيه. أنت تيجي تسألني تقول لي اديني 10 جنيه، أنا معيش، أنا لو حتى عندي رغبة أديك، لو عندي رغبة أن أنا أعطيك مش هعطيك لأن أنا معيش. الذي يعطي هو من يملك ويريد العطاء، هو من يملك ويريد العطاء. فإذا كان إنسان أصلا ما عندوش تربية يبقى إذن لن يستطيع أن يربي غيره، عشان كده لابد من الاهتمام بالمربي والمربى، إن هو لابد من التربية. هذه يعني بعض الأشياء في الإصلاح اللي هي ينبغي أن نبدأ بها. أولا التعلم، اتباع العلم بالعمل، إنه لابد يكون في عمل بعد هذا العلم، إن لابد من التصفية والتربية. الأمر الخامس والمهم الدعوة. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا اجزاء متعلقة بانفسنا واجزاء متعلقة بالمجتمع، ان احنا لازم نصلح انفسنا ونصلح المجتمع من ايه؟ من حوالينا. لماذا؟ لاننا جميعا نركب في سفينة واحدة. لو اصلحنا نفسنا بس وما اصلحناش بقية الناس، السفينة برضو هتغرق، السفينة برضو ايه؟ هتغرق. ما احنا لو راكبين في سفينة احنا عمالين نرمم فيها ونصلح فيها وناس تانين بيخرموا فيها، المايه لما تخش من ناحيتهم هتغرقهم هم ولا تغرق السفينه كلها؟ تغرق السفينه كلها، هتغرق السفينه، هتتملى مايه تغرق. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينه فجعل بعضهم في اعلى، عملوا قرعه يعني مين يبقى فوق ومين يبقى تحت، فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، وكان الماء في أعلى السفينة، الماء اللي بيشربوه أعلى السفينة، وكان الذين في أسفل السفينة إذا استقوا الماء صعدوا إلى أعلى السفينة، كل ما يحبوا يشربوا يطلعوا إيه؟ أعلى السفينة. فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا، هم ماشيين يعني في ماء عذب زي النيل كده مثلا، قالوا احنا لو خرمنا ثقب في السفينة كده، ها في نعمل خرم في السفينة كده نخش لنا منه الماء نشرب منه ولا نؤذي من فوقنا. ما دول فاهمين انه بيصلحوا، ما بقول لك اللي بيفسد ده فاهم انه بيصلح برضه، قال لك احنا مش عايزين نأذي الناس بقى، طالعين نازلين على الناس نأذيهم، احنا نخرم خرم في السفينة والماء تخش ونشربه منها. فرآهم الذين في أعلى السفينة شافوهم، فلو تركوهم وشأنهم لغرقوا وغرقوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم ومنعوهم من فعلهم لنجوا ونجوا جميعا. فنحن جميعا نركب سفينة واحدة، ثقب صغير في السفينة يجعلها في أعظم قبر في المحيط، خرم صغير كده ممكن يخليها في أكبر قبر في العالم، هو تبقى في قاع المحيط، في قاع المحيط بثقب صغير جدا. والعذاب يتنزل من عند الله سبحانه وتعالى بسبب مش فساد الناس كلهم، ممكن تكون طائفة فاسدة ينزل العذاب بسببها. العذاب لما ينزل هيفرق بين المسلم والكافر، الصالح والطالح، المؤمن والكافر؟ مش هيفرق، هياخد الكل. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لو نزل العذاب مش هياخد الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما هيعم الجميع بالعقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. إذا شافوه وما أنكروهوش يبقى هذا يأتي العذاب يعم الجميع. إذا لابد من إصلاح، هذا الإصلاح يكون بالدعوة، لابد أن ننتقل إلى الناس ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى لإصلاح المحيط الخارجي. يبقى أصلحنا، بدأنا بأنفسنا أصلحناها، يبقى لابد من إصلاح المحيط الخارجي. هنصلح الأسرة اللي أنا منها، الأسرة اللي أنا منها، هبدأ بنفسي، هبدأ بنفسي. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. هأصلح الزوجة وأصلح الأولاد وأدعو أمي وأبي وأخي وعمي وخالي وعمتي وخالتي وأبناء أعمامي وأبناء أخوالي أدعوهم إلى الله. ودي دايرة ممكن تشمل 100 واحد. أنت هتشتغل في هذه الدايرة، الدايرة دي ممكن تشمل 100 واحد. معناه أن إحنا لو 1000 واحد ممكن لو استطعنا نحقق نجاحات في هذا المجال هنصل إلى 100 ألف، نصل إلى 100 ألف في دائرة صغيرة ومأمونة. فيش حد هيقول لك أنت بتقول كده ليه، فيش حد هيعارضك، فيش حد هيشتمك، مفيش حد هيأذيك، مفيش حد هيبصق في وجهك. الدعوة لحد كده إيه؟ سهلة، ما فيهاش أي مشاكل ولا معوقات. يعني أنا ما تقول لأخوك صلي، مش هيقول لك يا ابن كذا، مش هيقطعك، مش هيشتمك، مش هيعمل فيك حاجة، مش هيبلغ فيك. إذن هناك دعوة سهلة وممكنة. ثم الدائرة الأوسع دورة الجيران، الدائرة الإيه؟ جيرانك. الجيران دي تشمل إيه؟ الجار في البيت والجار في العمل، والجار في العمل زميلك في العمل، ممكن أنت بتقعد تاكل معاه وبتتكلم معاه في كل حاجة، قاعد تتكلم في الأسعار وتتكلم في السياسة وتتكلم في الكورة وتتكلم في الأفلام وتتكلم في المسلسلات، عمرك ما كلمته عن الصلاة. طب في وسط الكلام ده كله اللي انت بتقوله كلمه في الصلاة، في وسط الحديث الطويل جدا اللي انت قاعد تتكلم فيه مرة كلمه في الصلاة. يعني اذا انت المجال عندنا واسع ورحب واحنا بنهمله. دائرة الزملاء في العمل ودائرة الجيران في السكن دي برضو دائرة واسعة، دي برضو دائرة واسعة. لو احنا استغلناها هنقدر نكسب ارض كبيرة جدا. خلي بالكوا 100 ألف دول لو قعدوا سنة وتعلموا وبدأوا يشتغلوا يوصلوا 1,000,000، هيوصلوا 1,000,000. إذن إحنا لو إحنا قدرنا نستغل الدوائر دي ونشتغل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هننقل هذا المنهج إلى أوسع دائرة، نحن نوسع دوائر هذه ونبلغ دين الله سبحانه وتعالى. لا، الناس مش هتهتدي، مش هتسمع كلامنا ومال. انت كل ما بتدعو بتاخد اجرك. انت زي العامل واحد جاي شغلك قال لك افتح الدكان واحسن عرض البضاعة وحديك في الشهر 1,000 جنيه، كل يوم تيجي تفتح انت وترش مية وتحسن عرض البضاعة ما فيش حد بيجي يشتري. الراجل بيجي اخر الشهر يديك 1,000 جنيه، تسيب الشغل انت؟ تقول اصل ما حدش بيشتري. هو بيحاسبك على اللي بيشتري ولا بيحاسبك على فتح المحل وعرض البضاعة؟ اللي يجي لك بيعله، مش كده؟ اللي يجي لك بيعله. الأجر في الدعوة مش مرتب على إن الناس يستجيبوا أو لا يستجيبون. صحيح لو استجابوا في أجر، بس الأجر ده أضافي مش أجر أساسي. الأجر الأساسي بتاخده أنت من أول ما تتكلم. الراجل ده سمعك، سد ودانه، سمعك كويس، لا سد ودانه، لا اداك ظهره، لا سبك وماشى، ابطل. تتكلم تاني عشان تقبض تاني ولا تبطل كلام عشان الراجل ده ماشى؟ انت يهمك تقبض ولا يهمك الراجل ده يسمع لك؟ ايه اللي يهمك؟ انا اقبض، مش كده؟ صحيح دي يجي في المرتبة التانية، انا عايزه يسلم وعايزه يهتدي عشان اخد اضافي. لكن انا خدت ده ما جاش معايا، ادور على اجر اساسي تاني، اشوف واحد تاني اكلمه اخد اجر اساسي عليه، بعدين اشوف واحد تالت اكلمه اخد اجر اساسي عليه. لو انا في وسط ده كله بعد ما دعيت 1,000 واحد استجاب واحد، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. دي افضل الاموال عند العرب، يعني الايات والاحاديث تاتي تخاطب الناس على قدر عقولهم. كان حمر النعم اللي هي النوق البيض المائلة إلى الحمرة كانت أفضل الأموال عند العرب، فكانت أحب الأموال إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. إحنا لو الناس اهتدت خير وبركة، الناس ما اهتدتش، احنا بقى قمنا بالواجب اللي علينا وأدينا اللي علينا وأخذنا أجور وأعلانا الله سبحانه وتعالى ورفعنا بها. إذن لابد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نمارسها أولا على أنها عبادة، ونمارسها ثانيا على أننا نريد أن نخرج الناس من الظلمات إلى النور. من منطلق إيه؟ من منطلق الرحمة، من منطلق رحمة الناس. لأن احنا لو شفنا واحد ضرير بيسير في طريق وفي حفرة كبيرة حيقع فيها، واحنا قاعدين على كراسي على الرصيف في الشارع كده، وفي حفرة كبيرة المجاري البلعة مفتوحة ما فيهاش غطا، وراجل ضرير بعصاية ماشي حيقع في الحفرة، ايه اللي هيحصل من الناس اللي قاعدين؟ ها؟ سيقومون جميعا مرة واحدة دون توافق، مش هيقولوا البعض نقوم نمسك الراجل، هم كلهم هيقوموا انطلاقة واحدة يمسكون بايه؟ بتلابيب الرجل أن يقع في البئر. طب احنا شايفين ناس كتير رايحين النار، يسيرون إلى نار جهنم. نار جهنم أخطر ولا البلوعة؟ ها؟ نار جهنم. ليه احنا قاعدين ساكتين؟ ليه ما قمناش مسكنا الناس دي علشان ما تروحش لنار جهنم، ما تذهبش إلى جهنم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، واحد ولع نار يعني، فجعل الدواب والفراش يقعن فيها في النار، فأنا آخذ بحجزكم عنها. الحجز اللي هو وسط الإنسان، مسكت واحد من وسطه كده ما يقدرش يتفلت منك، فأنا آخذ بحجزكم عنها وأنتم تقتحمون فيها. وفي رواية وأنتم تتفلتون مني وتقتحمون فيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل اللي عليه ولا ما عملش؟ آخذ بحجزنا، بيمنعنا عنها بالرسالة التي جاء بها والدعوة التي دعاها وبتربية الجيل اللي نقلوا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربه. يبقى أمسك بحجزنا. هل نحن أمسكنا بحجز الناس أن تهوي في النار؟ لابد أن يكون هذا. لو إحنا عندنا رحمة حقيقية، اللي إحنا عملناه في الرجل الأعمى كان منطلق الرحمة، مش كده؟ فلو الرحمة دي حقيقية، الرحمة دي لو حقيقية يبقى كان إحنا نمنع الناس من الذهاب إلى النار. الأم بنتها دي بترتفع درجتها حرارة، درجة واحدة من الحرارة، تفضل سهرانة الليل تعيط تبكي، ابنتها السخونية ما بتنزلش، وتتصل بالتليفونات ويجي الطبيب وكذا عشان درجة الحرارة، وبنتها متبرجة عريانة ماشية في الشارع رايحة جهنم. ناركم التي تصهرون بها الحديد والنحاس جزء من 70 جزء من نار جهنم، جزء من 70 جزء من نار جهنم. الحديد ينصهر عند 1800 درجة مئوية، الحديد ينصهر عند 1800 درجة مئوية، نار جهنم 70 ضعف من هذه النار، والناس تسير إلى النار وأمها لا تعبأ بهذا، وخايفة عليها أنها درجة الحرارة ارتفعت درجة واحدة وما بتنامش، وقاعدة تبكي عليها والسخنية ما بتنزلش، والطبيب رايح وطبيب داخل وطبيب خارج وأدوية وحقن علشان درجة الحرارة تنزل. طب درجة حرارة جهنم هتنزل إزاي؟ دي وقودها الناس والحجارة، كل ما يحطوا فيها ناس تشعل أكتر، ها؟ كل ما يحطوا فيها ناس تشعل أكتر. فلذلك كل وفد يدخل هيلعن التاني. ليه؟ لأن لما يحطوا وفد زي ما تكون حطيت حطب ولا بنزين في النار تولع، فاللي جوه يقول لك زادت الحريق زاد، فكل ما يحطوا فيها ناس يلعنوا بعض من شدة. طب دي هتنزل درجة. طب انت لو انت في شفقة ولا رحمة حقيقية، لو في رحمة حقيقية ترحم بنتها من نار جهنم ولا من ارتفاع درجة الحرارة درجة؟ لو في لكن رحمة زائفة، هذه رحمة زائفة، فبغي نكون منطلقنا منطلق رحمة حقيقية. ومنطلق الرحمة الحقيقية يقتضي منا أن نرفق بالجاهل، لأن الإنسان العاصي مثل المريض، إنسان العاصي مثل المريض. المريض يذهب للطبيب يعالجه ولا يقتله؟ يعالجه، لابد أن يعالج هذا المريض مهما كان مرضه عصيا، فلابد له من معالجة ومداواة. ولذلك يقول المسيح عليه السلام انظروا في ذنوب العباد كأنكم عبيد، ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب. يعني متعامل مع إنسان مذنب اتعامل معاه انك عبد زيه، وانك تخطئ وهو يخطئ. وأن كل ابن آدم خطاء، ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم أرباب توقعون بهم كذا وكذا وكذا بسبب الذنب. فإن الناس رجلان، مبتلى ومعافى. الناس نوعين، نوع مبتلى ونوع معافى. المبتلى أهل المعاصي والمعافى أهل الطاعة. فارحموا أهل البلاء، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. أنت إذا كنت في عافية احمد الله، احمد الله على العافية. لكن أهل البلاء محتاجين إلى رحمة، أن احنا نرحم أهل البلاء. رحمتهم الأولى إنقاذهم من النار. مش معنى الرحمة أن أنا حطبطب عليه مثلا، ممكن أغلظ عليه القول، وممكن لو ابني أضربه، لأن هذه رحمته، لأنه هيذهب إلى النار، أنا عايزه ما يدخلش النار. فمش شرط أن الرحمة أن أطبطب عليه، الرحمة أن أرحمه من أن يدخل النار، أمنعه منه. أنا عارف أن أنا أطلت عليكم كثيرا، وسأكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله.